اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. في القرن ال19 ده كان مليان أحداث، وأحداث مهمة جدا وخطيرة جدا، أحداث مهمة جدا وخطيرة جدا. ويكفيك انك تعرف بداية علمانة العالم الاسلامي كانت في هذا القرن، وبداية المحنة اللي احنا عايشين فيها، مسألة القوميات والوطنيات والوطنية والقومية والايديولوجيا القومية اللي كانت بدأت تدخل، ومسألة المساواة والمساواة بين المسلمين والنصارى، بل وتمكين النصارى، والكلام ده كله كان في هذا القرن وفي وقت مبكر جدا. يعني لما تقرأ اللي هي الكلخانة او منشور الكلخانة أو مرسوم الكلخانة اللي عمل السلطان عبد المجيد الأول، أو الحاجات الأفكار اللي هي بتاع دوت الحمايوني أو الهمايوني اللي عمله بعد كده برضو السلطان عبد المجيد، أول حاجة نتكلم عنها في القرن ال19. هل القرن ال19 كان قرن عظيم بالنسبة لإنجلترا؟ ممكن البعض اللي يبقى مشهور بالنسبة له القرن ده كان أعظم قرن بالنسبة لإنجلترا، القرن ال19، لكن من حيث الراحة، إن يعني إنجلترا كانت مستريحة شوية، عمرها ما كانت مستريحة. بس القرن ال18 كان فيه يعني القلق كان أقل مقارنة بالقرن ال19. القرن ال19 تعالوا نشوف إنجلترا من عيون واحد إنجليزي في بداية هذا القرن، تمام؟ انجلترا في بداية القرن ال19، نقول 1800-1801، كان من حوالي 20 سنة اتهزمت في امريكا قدام الثورة الامريكية، وتهزمت قدام الامريكان اللي كان بيساعدهم برضو الفرنسيين من في الخطوط الخلفية، وحصل لها هزيمة كبيرة جدا، وفقدت المستعمرات بتاعة العالم الجديد اللي هم 13 مستعمرة أو 13 ولاية، ماساتشوستس، لازم أقولها كده أقطعها عشان أعرف أجيبها ورا بعض، ونيوجيرسي، نيوهامشير، ونيويورك، الولايات اللي هو 13 اللي كانت إنجلترا، يعني ساوث كارولينا، نورث كارولينا، والولايات دي، فيرجينيا، فقدتها الولايات المتحدة، فقدتها إنجلترا. وفقدان الولايات دي كان شيء رهيب ليها، لأنها التجارة بتاعتها كان جزء كبير منها بيقوم على إن الأمريكان اللي عايشين، أو الإنجليز تقدر تقول هو ما كانش إنجليز، الأوروبيين اللي عايشين في هذه الولايات كانوا من أكثر الناس اللي عايشين في الكوكب كله استهلاكا للشاي، كانوا بيستهلكوا شاي بنسبة كبيرة جدا جدا، وكانت من مسببات الثورة موضوع الشاي ده تحديدا، البوستون تي بارتي اللي هو حفلة الشاي اللي حصلت في بوستون، وكان ميناء بوستون ده هو الميناء الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت، وإن كان بعتت حصل مشاكل ما بينها، وكانت في مشاكل بقالها عقود يعني مع المواطنين الأمريكيين اللي هم كانوا مستعمرين في هذا الوقت، لكن المشاكل دي بدأت تزيد جدا، وبدأ ان الشعب الأمريكي فعلا كان بدأ يبقى مش طايق الإنجليز، ومش طايق التصرفات بتاع جنود الإنجليز، خاصة لما هيحصل قمع لتمردات، في كذا تمرد هيحصل، والتمردات اللي بتحصل من الأمريكان دي هيتم قمعها بالجيش الإنجليزي بقوة، ثم ان الجيش الإنجليزي هيبدأ يعمل حاجة تانية هتزيد من عوامل الغضب عند الأمريكيين، وهي مسألة ان بدأوا الجنود يستقروا في الولايات المتحدة الأمريكية، جنود الإنجليز، الحاميات الإنجليزية، وبدأوا ينافسوا الحمالين والبتاع في عايزين الشغل، وما انت مستقر بس دور لك على شغل، فبدأ الجنود الإنجليزي يدوروا على شغل وينافسوا العمال الأمريكان على الشغل بتاعهم، فبقى العمال الأمريكان بدأوا يبقوا متضايقين جدا من التواجد الإنجليزي، القمع الإنجليزي اللي كان شديد جدا مع الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي كان شعب مسلح، وأصلا يعني كان عنده مشاكل داخلية بتخلي موضوع انجلترا بالنسبه له احنا ننتمي اليها ولا ننتمي اليها في نفس الوقت. فالفكره في ايه؟ الفكره ان الشعب الامريكي لما عمل ثوره على الانجليز، الانجليز كانوا حققوا انتصارات في الاول، ثم كانت النهايه ان الانجليز اتهزموا هزيمه كبيره من الامريكيين وانسحبوا، وبالتالي فقدوا يعني ارباح كبيره جدا كانت جايه لهم من هذه المستعمرات، وفقدوا الولايات المتحده الامريكيه. خدوا بالكم ان حصل حاجه كده بهذا الفقدان، كان احد اهم اسباب برضو الباقيين مش ملايكه، الامريكان ما كانوش ملايكه، الامريكان كانوا رافضين سياسه الانجليز ان هم جبال الابلاش وان هم لا يتوسعوا على حساب الهنود، ان يكون العمليه فيها انضباط. الامريكان كانوا عايزين يتوسعوا ويعملوا اباده للهنود بقى ويتعاملوا معاهم بعنف براحتهم، والانجليز ما كانوش سامحين بكده، مش عشان هم ملائكه، لا العمليه كانت ايوه هي المستعمره اللي فوق، المستعمرات اللي فوق كان اسمها نيو انجلاند، لكن نيو انجلاند ما يدخلش فيها ساوث كارولينا ونورث كارولينا والمستعمرات اللي تحت، يعني من بنسلفانيا كده الحتت اللي فوق اللي هي نيو انجلاند بصوره خاصه. نيو انجلاند هتلاقي نيو هامبشير ولغايه نيويورك، تقدر تقول لغايه نيويورك هي دي نيو انجلاند، ولغايه دلوقتي هي اقليم نيو انجلاند، انجلترا الجديده. المهم ان في السبعينيات من القرن ال 18، يعني بنتكلم على 1775 1776 القرن ال 18 لسه، حصلت ثوره على الانجليز. قلنا ان شركة الهند الشرقية كانت بتاخد الشاي وبتوديه للولايات المتحدة الامريكية، والشعب الامريكي والقارة الامريكية كان عندها ادمان للشاي. لا مش كل الامريكان انجليز، هو المكون الاغلب على الامريكان كان انجليز، وبرضه حتى كلمة المكون الاغلب يعني كان بيصل في بعض مستعمرات السود والهنود بيصلوا الى نصف المستعمرة، نصف عدد السكان. وكان في القرن ال 18 كان بدأ يبقى فيه ألمان وفرنسيين وناس كتيرة. يعني الفكرة ان دلوقتي لما نيجي نتكلم على ان شركة الهند الشرقية كان انجلترا بدأت من القرن ال 18 في فقدان شوية للسيطرة على شركة الهند الشرقية دي، وهي كأنها دولة بداخل الدولة، وبدأت شركة الهند الشرقية تعمل حاجات بتتحسب الانجليز بيدفعوا ثمنها. وهل هم كانوا ناويين يدفعوا ثمنها قوي؟ لا، ما كانوش عايزين يدفعوا ثمن السياسات الغليظة بتاعت شركة الهند الشرقية دي، وكان الثمن احد الاثمان اللي اتدفعت وهي ان هم اتهزموا وفقدوا الولايات المتحدة الامريكية فقدان يعني بهزيمة سيئة، وان الامريكان كمان الطرد بتاعهم ليهم مكان صعب جدا. خلاص انجلترا فعلا اصبحت بره القاره الامريكيه. خدوا بالكم انجلترا طالعه بره القاره الامريكيه بصوره نهائيه وشكلها مش عارفه خلاص ترجع تاني، في حين ان فرنسا لسه موجوده، النوفيل فرانس اللي هي فرنسا الجديده دي واخده من اول كندا فوق لغايه اللي هي المكسيك الحاليه، كل وبما فيها لويزيانا. لويزيانا دي اللي هي قلب الاقليم، لويزيانا ده دلوقتي اللي هو قلب الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي، تمام. الاقليم ده كله اللي هو او الوسط بتاع الولايات المتحده الامريكيه، هذا الاقليم باكمله كان ما زال مع فرنسا، تمام. يبقى واسبانيا طبعا لسه موجوده، صحيح المكسيك كانت خلاص طلعت، والاسبانيا الامبراطوريه الاسبانيه كان قبل كده خلاص بتنتهي، لكن الفكره ان يعني اسبانيا لسه ليها رجل وفرنسا لسه ليها رجل في الولايات المتحده، في الولايات المتحده الامريكيه، بينما انجلترا اتطردت، وده كان شيء بالنسبه لانجلترا ادي خساره قاره كامله وبتعتمد عليها على في التجارة، وبتعتمد عليها في ضرائب، وبتعتمد عليها في حاجات كتيرة، كل ده فقدته انجلترا. فأنا دلوقتي كانجلترا أديني فقدت القارة بصورة نهائية، تمام. وعندك أدي أول حاجة من حاجات اللي انجلترا داخلة القرن ال 19 وهي عندها مرارة فقدان أمريكا، وحاجة كده هتبدأ تبان ان شركة الهند الشرقية ساعات يا جماعة بتورطنا في مشاكل. خد بالك بقى ان الحتة دي هتعرف قيمتها بعديها ب100 سنة او بعديها ب80 سنة، لما شركة الهند الشرقية هتورط انجلترا في الثورة اللي هتحصل في الهند بسبب التصرفات العنيفة والكلام ده كله، وانجلترا هيعملوا اجرام وكده، لكن هيلاقوا ما فيش حل غير ان احنا نقضي على هذه الشركة وخلاص، نعتبر الهند يبقى التاج البريطاني، تاج انجلترا، ملكة انجلترا فيكتوريا ملكة انجلترا وملكة الهند، وخلاص بقى مفيش حاجة اسمها ان شركة الهند الشرقية دي هي اللي، لا يعني كان في غضب من شركة الهند الشرقية ان انتوا كمان هتخلونا نخسر الهند، كفاية كده كفاية كده يعني، خلاص بقى يبقى احنا كانجلترا لازم يبقى في تحكم اكتر من كده، الوضع بتاعنا صعب وخطير. فانجلترا داخلة هذا القرن فقدت الغرب، العالم الجديد، تمام. طيب وبالنسبة لاوروبا داخل القرن دوت وفرنسا مهيجة الدنيا وجاي دكتاتور يمسكها نابليون، ونابليون طموحاته بتاعه بدأ يسيطر على أوروبا، وإنجلترا بدأت تحس إن إيه ده؟ يعني أنا فقدت من ورايا، خلاص أنا فقدت العالم الجديد ده. كمان أوروبا العالم القديم بينتفض عليا أو بيروح في إيد واحد أعدى أعدائي فرنسا. فدي بالنسبة لإنجلترا شعور الحصار ده والرعب دوت هيبدأ، إيه ده؟ هو أنا فاضل لي إيه في العالم بقى؟ لما أوروبا بدأت تروح لإيد فرنسا والعالم الجديد بدأ يروح. طيب وبالنسبة شركة الهند الشرقية كانت عاملة ضرائب على الشاي كبيرة جدا المفروض يدفعها الأمريكان. الأمريكان لما دخلوا وعملوا الجمارك بتاعت السفن وكده وقعدوها في ميناء بوسطن، شركة الهند الشرقية قالت لهم لو ما دفعتوش الضرايب دي وعشان تاخدوا الشاي مش هنرجع بالسفن بره، هنرجع بالسفن تاني، لازم تدفعوا الفلوس دي عشان ننزل لكم الشاي، الاسطول التجاري اللي جاي ده مليان شاي وبتاع، والامريكان كانوا مهووسين بالشاي. فلما حصل ده الامريكان غضبوا جدا وعملوا انتفاضة، عملوا انتفاضة كده في المدينة في ميناء بوسطن، وراحوا طلعوا في الميناء خدوا الـ بتاع دوت الحاجات اللي فيها الشاي وقعدوا يكبوها في البحر. بص بقى احنا دفعنا تمن او جمركنا او عملنا، من الشاي ده مش هيرجع تاني خلاص، مش هيطلع بره المينا، مش هيطلع بره الولايات المتحده الامريكيه، وراحوا رموا الشاي في البحر. يلا هنعمل شاي في الميه، فسموها تي بارتي، حفله الشاي. ودي حاجه لسه لغايه دلوقتي على فكره بالمناسبه بتستعمل خاصه في اليمين واليمين الجديد، استعمال التي بارتي ديت وحزب التي بارتي ومش عارف ايه والحاجات دي، او حركه التي بارتي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه حاليا، والبعض منهم بيرجع او بيرجع الى الحادثه دي تحديدا، حادثه الغضب من انجلترا، وان احنا بنقول لك يا انجلترا احنا قرفنا من مساله الضرايب ديت ومساله الحاجات، وكمان ان انتم البرلمان البريطاني عمال، البرلمان الانجليزي عمال ينزل قوانين وبياخدوا مننا ضرائب، وممنوع ان احنا يبقى لنا تمثيل كامريكيين في البرلمان البريطاني. فهي حتى طلعوا شعار ايامها اللي هي نو ريبريزنتيشن نو تاكسيشن، احنا ما دام ما فيش تمثيل سياسي يبقى ما فيش ضرائب، احنا مش هندفع ضرائب ما دام لازم تسيبوا لنا تمثيل سياسي. وده كانت انجلترا البرلمان الانجليزي رفضه ان يبقى ليه للناس دي ليها تمثيل سياسي جوه البرلمان الانجليزي. طبعا كانت الناتج ان بداوا يتكلموا عن الاستقلال، وبداوا جنب عناصر كتيره جدا، يعني عناصر يطول جدا شرحها، قلنا ان شاء الله لو هنعمل سلسله عن امريكا هنتكلم عن امريكا كتير السنه دي والسنه الجايه، فهنستعرض يعني الاحداث. لكن المهم ان اللي حصل ان انجلترا انتهت الامور انها فقدت، ودخل القرن الجديد عندها مشاكل كتير من كل اتجاه، مشاكل بداخل اوروبا، عملاق اسمه نابليون طالع عمال يسيطر على اوروبا، وهي حاسه ان هي بدات تبقى فيه حصار. طب وبالنسبه بقى للهند، بدا ان الخط خطوط الاتصال الطويله دي بدا انجلترا تخاف على مساله ان خط الاتصال ما بيني وبين الهند طويل وما يسمحش ان يبقى فيه سرعه في التحرك، عشان كده دي احد اسباب برضو شركه الهند الشرقيه ان لازم يبقى فيه دوله بتحكم هناك، تبقى تابعه ليا بصوره تابعه ليا، لكن مش تابعه قوي لدرجه ان مستنيين كل حاجه مني، لازم يبقى شركه الهند الشرقيه للناس اللي قاعده في الهند دي عندها جيش، عندها استقلال ذاتي انها تتصرف بتاع، مش كل حاجة اروح ابعت لانجلترا استنى رأيها بيني وبين انجلترا زي من هنا المريخ. انا مش سهل خالص ان انا اقول لانجلترا تعالي عشان عندي انتفاضة في الهند، فتروح تبعت لي جيوش بعد كام، بعد سنة بقى ولا ايه، والدنيا خربت. فلازم عندي استقلالية في القرار، وعندي شركة الهند الشرقية دي تبقى شبه دولة ان لم يكن دولة بتحكم في هذه القارة. المهم ان بدأت تظهر لانجلترا مشكلتين في موضوع الهند. هي طبعا مركزة انجلترا في الوقت ده على ايه؟ على الهند، ان انا الطرق ما بيني وبين الهند الطويلة جدا، ولازم أأمن الطرق، خاصة باللي عمله نابليون اللي عرف ان نقطة الضعف دي. انجلترا بدأت تخاف من حاجتين، الحاجة الأولى الخطوط، خط خطوط الاتصال اللي ما بيني وبين الهند الطويلة جدا دي لازم أحافظ عليها، ولازم أخلي خط الاتصال ده يبقى رايق ومحدش يقطعه، لأن نابليون ورانا الويل في مسألة إن لو قطع خط الاتصال ده أنا هلف حوالين نفسي، إن هو يجي في مصر ويروح يحاول يسيطر على مصر. فأنا لازم المشرق يبقى بالنسبة لي الأهمية، إن يبقى بعيد عن إيد الدول العظمى. جميل كده؟ والحاجة التانية لازم أحمي الهند على قدر الإمكان من أي خطر. أنا مبقاش عندي، أحد الحاجات اللي كانت برضو حصلت في الثورة الأمريكية إن فرنسا كانت بتحرض تحريض شديد الأمريكيين، إن يلا اطلع عليهم دول كذا وكذا وكذا، فأنا برضو خايف من تحريض. فأنا عايز أبعد الهند دي إن ما يكونش فيه تحريض، وإن ما يكونش فيه مخاطر في الطريق بتاعها. جميل كده؟ ده مفتاح من أحد أهم مفاتيح فهم السياسة الإنجليزية طوال هذا القرن كله. مسألة لو فقدت الهند أنا كإنجلترا وضعي هيبقى حرج جدا، سيء جدا. الهند ثروات مخليانا مش باصين قوي لموضوع الدول الشرقية، مصر والدول دي تعتبر فقيرة بالنسبة للهند. الهند عندها ثروات، هي ذرة التاج البريطاني وهي كل حاجة. لو فقدتها بقى يعني أنا كده الدنيا اتخربت رسمي بقى. ده حاجات السياسة بتاعت انجلترا في بداية القرن التسعتاشر، ان في ذعر شوية من الصعود الفرنسي. انجلترا وضعها ما كانش احسن حاجة في الدنيا في بداية هذا القرن، كانت حاسة بحصار شوية، وحاسة خايفة من القوى الصاعدة، والعالم واضح ان ايه يعني، هو احنا هيحصل فينا زي ما حصل في هولندا واسبانيا ولا ايه، انا والبرتغال الدنيا هنتجرف وهنبقى تحت، وفرنسا اللي طالعة دي فرنسا بالذات فيها رعب. الفرنسيين مش من النوع اللي هيقولوا يعني ايه ناخد مش عارف الهند ولا لا، الفرنسيين لو كبروا قوي اول حاجة هيبصوا لها هيبصوا لانجلترا، فاستقلال انجلترا نفسه هيبقى مهدد. فده موقف انجلترا. طب ايه اللي كان عمال يحصل طول القرن التسعتاشر من انجلترا؟ قلنا ليه ده مفتاح من المفاتيح اللي انت لازم تفهمه في موضوع انجلترا. مسألة ان انجلترا كانت خايفة في القرن ده، ما كانتش مبسوطة ولا احسن، لا كانت في عندها رعب، ما كانوش مهتمين مصر كاستعمار، استعمار يعني حاجة كبيرة وبتاع، لا هي كانوا مهتمين بيها كطريق او كسبيل اللي ممكن يحصل، سبيل لحاجة كبيرة جدا، مش مجرد ان هم عالم اهتمام مصر، لا مهتمين بمصر. وفرنسا كانت مهتمه بالجزائر من بدايه القرن وكل حاجه، بس الفكره ان الاهتمام شيء، والسياسات الاستعماريه بقى المباشره وان انا لازم اخد المكان ده بصوره نهائيه ده شيء تاني. فاحنا دلوقتي قلنا ليه مفتاح انجلترا خايفه، رقم واحد خايفه من القوى الاوروبيه في القرن ده والقوى الأوروبية الصاعدة، ثم إن نابليون اللي عمله في بداية القرن خلى إنجلترا عندها رعب شديد من أي دولة بتطلع زي الصاروخ، وواحد حاكم عنده طموحات عالية في السيطرة على أوروبا. خد بالك دي بقى هتفسر لك كتير من سياسات إنجلترا طوال القرن ده، إن لما إنجلترا هتبدأ تلاقي روسيا طالعة زي الصاروخ إنجلترا هتترعب، وهتبدا تبقى سياساتها كلها ان انا مش عايز روسيا تسيطر، مش عايز روسيا تكبر، نيكولا الاول لازم يقف في مكانه، مش عارف ايه. الفكره بتاعت ان انجلترا دايما هيبقى بسبب ان بداية القرن كان في نابليون، هيفضل طول القرن انجلترا عندها رعب من القارة الاوروبية، ان انا لازم اخلي اوروبا ما فيش قوة تطلع مهيمنة كبرى تطلع وتحاول تسيطر عليها. الحاجة التانية ان انجلترا وجود قوة، طيب ايه اللي بتخلي اي قوة اوروبية العلامة الكبيرة بتاع انجلترا تسيادة البحر المتوسط بعد هزيمة فرنسا؟ انجلترا حست ان انا دلوقتي اي حد بعد ما هزمت نابليون مفيش في فين القوة البحرية في البحر المتوسط تاني؟ قوة بحرية، قوة عظمى، مش هتكلم على قوة فيها عندها قوة وعندها حاجة زي الجزائر، بس مش قوة عظمى، هي من القوة العظمى في البحر المتوسط بس مش قوة عظمى عالمية، تمام؟ ومفيش مشاغبات ما بينها وبين انجلترا مباشرة، ولا اطماع استعمارية ان قطع الطريق على انجلترا او كده، لا. فين القوة العظمى البحرية في البحر المتوسط تاني بعد هزيمة فرنسا غير انجلترا؟ العثمانيين واللي ومحمد علي، وهتشوفوا ان هي في المعركة اللي حصلت ان معركة نافارين راحوا هزموا وضربوا الاسطول المصري والعثماني وقضوا عليه. طب ايه سبب القضاء على الاسطولين المصري والعثماني؟ الفكرة دي فكرة ان انجلترا مش عايزة حد يسيطر على البحر المتوسط، عايزة هي تبقى سيدة البحر المتوسط. احد اسباب كتيره بقى، منها اسباب ان انا بقطع الطريق على اي حد عايز يروح الهند، عايز مش عايزه، لان البحر المتوسط السيطره عليه معناه ان انا اقدر هيبقى قوه عظمى، فانا لازم يكون انا القوه الوحيده، احتكار القوه العسكريه تبقى في احتكار لانجلترا في هذا البحر. جميل كده؟ يبقى من الثوابت عند انجلترا طوال القرن دي كمان يا جماعه مساله سياده البحرية بتاعتها على البحر المتوسط. ليه السيادة والخشية من أي قوة صاعدة في سواء في أوروبا أو حتى في محمد علي؟ محمد علي إنجلترا ما كانتش واقفة معاه. هتشوفوا بعد كده لما وقفت مع السلطان محمود الثاني، وقفت معاه وفي مسألة الوقوف ضد، الأول كانت قاعدة فترة في الحياد، وبعد كده بدأت تبقى ضد محمد علي، وكانت مستنياله على الوحدة. ليه؟ هي مش عايزة قوة صاعدة تاني في البحر المتوسط، تمام؟ طيب أنا مش عايز قوة صاعدة، هل إنجلترا كان عندها شهوة استعمارية؟ لا، كانت إنجلترا عارفة قدراتها طول تاريخها، وهي إن أنا ما عنديش القدرات إن أنا أروح أعمل معارك ضخمة على الأرض حتى في كل حروبها. يعني هي مشهوره جدا لما تيجي تقرا، حتى اللي بي بي في بعض مؤرخي التاريخ الانجليزي بيجيبوها من ناحيه فخر، يعني ان احنا قدرنا نسيطر على تلت العالم يا جماعه من غير ما نخوض حروب كبرى. فين الحروب الكبرى التاريخيه الملحميه اللي كانت بتاخدها انجلترا؟ نادره جدا، دايما معارك صغيره وبيستغلوا فيها الخيانات وبيستغلوا فيها مش عارف ايه والحاجات المحلية ويضربوا ناس ببعض وكده. المهم ان هم بالخداع وبالتقسيم ديفايد اند كونكور، فرق تسد، ودي حاجة عندهم عقيدة برضو من المعتقدات اللي عند الانجليز، مسألة فرق تسد دي، وان انا لما شوف معركة بولاشير جودو مثلا في الهند، مسألة ان الجيش اللي جاي يحارب الانجليز، هم الانجليز رايحين لهم 3000 وجايين لهم جيش عشرات الالاف، طب ازاي 3000 دول انتصروا على الهنود؟ الجيش البنغالي اللي جاي الكبير ده انتصروا بان هم عملوا رشاوي وظبطوا مع قادة الجيش التاني اللي هو جاي يحاربهم ان يعملوا خيانات ويحرقوا ويبوظوا البارود ويعملوا حركات كده. المهم ان لما جم يخوضوا حرب ضد الجيش اللي كان هتحصل مجزرة في الانجليز، الناتج كان انتصار الانجليز، وان كده استقرت ليهم الامور في الهند بجيش عبارة عن 3000 واحد تقريبا، كان عندهم 2000 منهم او 1000 هنود. يعني انجلترا داخله بتاخد الهند ب 1000 2000 جندي، رايحه في معركه بتعمل معركه داخله قدام عشرات الالاف وانتصرت عليهم. فهم الانجليز كانوا بيفخروا ان احنا مش بتوع معارك ملحميه، ذكائهم يحترم، لا هم خبثة جدا جدا، شعب خبيث جدا الشعب الانجليزي، او السياسه الانجليزيه خبيثة جدا جدا جدا وماكرة لأبعد حدود. فالفكرة بتاعت ان هم الانجليز ما كانوش دولة استعمارية بمعنى ان احنا عايزين نخوض فتوحاته، لا، هم كانوا عايزين تحكم في التجارة والاقتصاد بتاع العالم رقم واحد، يعني بلاش اقول رقم واحد عشان البعض يقول لك بص ده يبقى ما عندهمش اهداف دينيه. احنا قلنا دايما الاطار اللي احنا بنستخدمه في التحليل او المنظور اللي انا بستخدمه في التحليل اللي انا عرضته في كتاب هلال السياده هو ايه؟ ان كل محركات يا اما محرك دين محرك ديني يا اما محرك نفسي تمام؟ او محرك عقلي ومحرك نفسي، محرك دين او تحسين. فكره المحرك الديني يعني في افكار في فعلا انجلترا كانت بتتحرك عشان الدين مش لازم براجماتيه محضه، لا كان في طبعا دين وتبشير وكان في تبشير بافكار سواء نصرانيه او بروتستانتيه او تبشير بافكار علمانيه وقوميه، الاثنين عادي يعني كان شغاله مع الاثنين في الوقت ده. جميل كده؟ اللي هي بيسموها افكار حضاريه ونشر الحضاره وفكره العبء الرجل الابيض والكلام ده كله. والحاجه الثانيه مساله ان كان في اهداف اقتصاديه. فالمساله بتاعت ان انجلترا كانت عايزه تتوسع ان هي زي نظام فرنسا كده عايزه ادخل واخلي كل الناس بالعافيه تبع البتاع، لا هي العمليه عندهم سلو ماتشور واحده واحده. ما مش لازم يعني استعمر، لو في مكان اقدر يعمل لي الاغراض بتاعتي من غير ما اعمل له استعمار خير وبركه. مش لازم ما عنديش هوس للاستعمار والتكاليف بتاعت الاستعمار دي والهزيمه اللي ممكن تحصل زي ما حصلت في في بتاع دوت في الولايات المتحده الامريكيه. بالمناسبه حتى في الولايات المتحده الامريكيه انجلترا كانت حاطه جيوش قليله جدا. شعب الولايات المتحده الامريكيه كله مسلح، ودي السبب الرئيسي اصلا ان انجلترا اتهزمت في امريكا ان الشعب كله كان مسلح. والبعض ليه بيقول لك ازاي امريكا سايبه بعد الفوضى اللي حصلت فيها ايام ترامب دي ان سايبه برضو قانون التعديل الثاني بتاع السلاح ومساله السلاح ده، ليه امريكا الشعب باصص لموضوع السلاح ده ان حياه او موت، مش هنعمل حاجه اسمها نزع سلاح دي. لان الثقافه الامريكيه قائمه على ان احنا يا جماعه احد الحاجات اللي خلتنا ننتصر على الانجليز الطغاه ان الشعب كله كان مسلح، وانجلترا كانت عامله شويه جنود جنود مسلحين ومدربين وكل حاجه، لكن ما قدروش يخوضوا معارك قدام شعب مسلح، دي كانت ما قدروش، اتهزموا في الاخر. الفكره ان انجلترا السياسات بتاعتها قلنا السيطره على البحر المتوسط، السيطره باقل تكاليف، ان لو في دولة بتحقق لي غرضي من غير ما اسيطر عليها خير وبركة. انما دولة ضعيفة موجود، لو دول اوروبا في دول ضعيفة في اوروبا لازم احافظ على الدول دي، ما انا كانجلترا مش عايز اخد حد، فلازم احافظ على الدول الضعيفة انها لا تسقط في ايدي حد من القوى الطامحة انها تاخد مكان القوة الاكبر في القارة الاوروبية. ليه؟ لان ده هيجي على دماغ انجلترا. فكل دي مبادئ برضو مهمة عشان تفهمها انها كانت من مبادئ السياسة الانجليزية. بالمناسبة حتى احتلال انجلترا لمصر كان فيه نقاش كتير جدا في حكومة جلادستون والناس ديت، كان نقاش هل نروح نحتل مصر فعلا ولا الموضوع ممكن نكبر دماغنا ولا بلاش، يعني كان فيه نقاش في المسألة دي حتى احتلال مصر، لغايه لما حسوا ان ايه العمليه لا ده مصر رايحه ناحيه ان احنا لا ده احنا لازم نتلكك لمصر بقى خلاص، احنا لازم ندخلها لان لو ما دخلناهاش احنا الفرنسيين ممكن يطمعوا حد يطمع، فلا ما ينفعش. نيجي لفرنسا في بدايه القرن كانت واخداها الثوره حاميه الثوره الفرنسيه، وبعد كده الثوره الفرنسيه اتقلبت لديكتاتوريه عسكريه ثم اتقلبت للامبراطور نابليون. ونابليون عمل حاجه، ايوه صحيح دوت يعتبر هزيمه للثوره بصوره ما يعني، لكن نابليون عمل حاجه وهو ان هو خلى فرنسا انا بنقلكم نقله اخرى ان انا هخليكم امبراطوريه جوه القاره الاوروبيه. الاول كان في محاولات ان فرنسا يبقى يوسعوا المستعمرات في بتاع دوت في الولايات المتحده الامريكيه، ثم لقوا الموضوع مش هينفع وراحوا بايعين صفقه بيع لويزيانا ده ان امريكا راحت قايله لهم بقول لكم يا فرنسا توكلوا على الله وهاتوا قلب امريكا دي اللي هي اقليم لويزيانا دوت كله هاتوه وخدوه وتوكلوا على الله اخلعوا. وده اللي حصل، فرنسا راحت ماشيه من الامريكتين، انا مشيت خلاص وكده ما عدا الشمال اللي عند كندا، وراحت ماشيه من الولايات المتحده الامريكيه. هي طبعا انا بقول لكم هي معلومات مفيده، انا عارف ان الكتاب كل الفصل اللي جايب الحاجات دي، بس انا الفصول عشان ندخل في الكتاب ده لازم نعرف القرن ال 19 كان شكله بيحصل فيه ايه. فرنسا احلامها في الامريكتين كان عندها احلام بدات بيها القرن ده، لكن الاحلام اتهزمت سريعا ولقوا ان ايه يعني انجلترا الولايات المتحده الامريكيه اقوى واشرس دول هزاوا انجلترا واقوى واشرس من ان حد يقف قدامهم، وان احنا مش هنعرف نعمل كتير في امريكا، فنبيع لهم خلاص القلب امريكا ده نبيعه لهم، اللي هو الاقاليم الوسط في امريكا دلوقتي. والاقاليم اللي كانت في الشرق بقى في شرق امريكا دي كانت تبع المكسيك، راحت امريكا عملت حاجه كده مع المكسيك وتلككلهم، وراحوا عاملين حرب ضد جمهورية تكساس الأول، انفصلت وبعد كده الأمريكان ضموها، ثم عملوا حرب ضد المكسيك وقعدوا ياخدوا كل شرق أمريكا ده من المكسيك، وراحوا داخلين احتلوا قعدوا يضربوا في المكسيكيين لدرجة دخلوا احتلوا العاصمة نفسها، وقعدوا شوية في العاصمة المكسيكية وراحوا محجمين بقى المكسيك، وطلعوا قالوا هيبقى في استقلال للمكسيك، لكن ومش هنبقى خلاص مش عايزين احنا كالولايات المتحده الامريكيه المكسيك تبقى معانا، لان اختلاف في الثقافه كان كبير جدا، لكن في مقابل ان انت كمكسيك احنا خدوا شمال المكسيك كله اصبح جنوب امريكا، وان انت كمكسيك بقى تعرفوا ايه؟ تعرفوا حجمكم، ان انتوا اوعوا تقفوا قدام امريكا تاني، احنا هننط لكم جوه العاصمه، هنحتل العاصمه نفسها. فخلاص امريكا من ساعتها خدت الدرس وتقدمت، ويعني تأديب نهائي. المكسيك كانت الحدود بتاعتها عند كندا فوق، كل دي كانت المكسيك، فكل ده راح، كل ده امريكا قعدت تاخده لقوا ما كفاهمش، وراحوا داخلين جوه العاصمه، دخلوا جوه المكسيك وراحوا هزموهم ودخلوا جوه العاصمه. انتوا كقوه شرسه جدا، امريكا في القرن ال19 كانت قوه شرسه، احنا هزمنا انجلترا وخوفنا فرنسا وهزمنا اي حد هيقف قدامنا هناكله، ما فيهاش هزار. فانا كفرنسا لا، انا مش قد الجبابره دول، انا خلاص ابعد عن امريكا. وخاصه الطموحات بتاعتي كانت نابليون، ان انا لا ادخل جوه اوروبا واقدر اسيطر على اوروبا. ففرنسا كانت طموحاتها عاليه جدا ان احنا امبراطوريه فرنسيه، وكان في ارهاب لانجلترا نفسها. اللي حصل ان فرنسا لما اتهزم نابليون بالتدابير بقى الانجليزيه والمكر الانجليزي، وراحوا موقعينه في معركه واترلو وكده، واتهزم نابليون، كان في حاجتين حصلت في الاتجاهين. الحاجه الاولى ان فرنسا العلو الشديد لفرنسا اتقلب لهزيمه، واتقلب لان كل الدول بقى اللي ليها طار مع فرنسا وطار مع الثورة الفرنسية خدوا طارهم بعد الهزيمة بتاعت نابليون دي. ففرنسا تضاءلت الحجم وتضاءلت السياسات بتاعتها، وأصبحت قعدت سنين تحت رهن الدول المحيطة بيها وتحت رهن انجلترا. دي رقم واحد. في حاجة تانية اتعملت عند الإنجليز، إن انجلترا خدت بالها من حاجتين. أولًا قلنا الدرس بتاع إن مش عايزين أي قوة أوروبية تصعد، لأن لو صعدت قوة أوروبية اوروبا كلها اوضه وصاله، اللي هيسيطر على اوروبا هينط، هيبقى اول حاجه هيعملها هيبص لانجلترا، ايه حلو يا جميل انت قاعد بره، قاعد لوحدك ليه بره البحر، تعالى. فانا كانجلترا لازم احافظ ان مفيش قوه كبرى تطلع وتسيطر على القاره الاوروبيه، فانا لازم ادي حاجه. قلنا دي حاجه حاصله. الحاجه التانيه بقى، ايه السبب الاول ان نابليون اتمرمط بيه الارض وانجلترا استفردت بيه وراحت مخلصه عليه؟ محاولة غزو روسيا. محاولة غزو روسيا. انجلترا انتبهت، الله ده في حاجة اسمها روسيا. روسيا كانت صاعدة في القرن، هنيجي دلوقتي نقول روسيا القرن ال 19، بس روسيا كانت صاعده في القرن ال 18، بس انجلترا كانت بدات تنتبه ان ايه ده روسيا موضوع كبير. موضوع ان اي طموحات، ان الطموحات هتتهزم، لا ده روسيا من مصلحتي كانجلترا احجمها، ده روسيا تخوف. روسيا دي تخوف. والخوف الانجليزي في القاره الاوروبيه كان ليه جذور في القرن ال 18 قبل كده، وزاد في القرن ال 19، وهو فكره اللعبه الكبرى. ايه بقى اللعبه الكبرى دي؟ هنجيها، بس نيجي على روسيا الاول نشوف نفس غلطه هتلر بالظبط. هو غريب ان هتلر راح مكررها يعني، بس هي نفس غلطه هتلر في غزو روسيا وفي مساله ان روسيا لعبت معاه على الشتاء، لكن ليها تفاصيل. نابليون لا، نابليون كان وضع مختلف. نابليون دخل موسكو، هتلر ما دخلش. هتلر كان يقدر يدخل موسكو، قعد في ستالينجراد فترة، يعني ضيع وقته وراح على أوكرانيا، فضل يروح على أوكرانيا، في حين نابليون لا، ما عملش الأخطاء دي كلها، لكن مسألة الإمكانيات العسكرية في الوقت ده ما سمحتلوش إن هو يعملها. فلا هو لا، في اختلافات. نابليون كان أذكى في التصرفات من بتاع دوت من هتلر، كان أذكى، لكن هتلر برضو كان فاتح على نفسه فواتيح كبير، بيحارب في كل حتة، بيحارب في مع القوى العظمى كلها في نفس الوقت. فيعني هو كان عايز هتلر يخفف شوية عشان يروح لأوكرانيا عشان ياخد القمح بتاعها والمزارع بتاعتها عشان يقدر يصمد، عشان يعمل انجلترا كده. عمال تفكيره كله التشتت بتاع الحرب على جبهتين اللي كانت دايما ألمانيا بتفكر فيها دي. لا هو بقى الفكرة، لا هو كان مش نابليون ما عملش كل الغلطات دي كلها، لا هو ركز، بس الوضع كان مختلف. جغرافية أوروبا صعب عشان قوة واحدة تسيطر عليها، لا جغرافية أوروبا سهلة جدا، مش صعبة خالص. في خط في أوروبا اللي هو خط من أول البلقان البلطيق، البلطيق كده، الخط ده لو أنا عديته، لو قوة عظمى عدته تسيطر على أوروبا. عشان كده فكرة الستار الحديدي اللي جت في القرن العشرين ما بين قوى الناتو وبين حلف وارسو والحاجات دي كلها، كان إن أنا أخلي الاتحاد السوفيتي ما يعديش الخط ده. في خط كده ممتد من البلقان لغاية البتاع دوت، لغاية البلطيق فوق، الخط دوت صغير مش كبير، خط رفيع على فكرة، يعني خط ضيق. لو انا عديته، روسيا لو عديته، اوروبا بالنسبه لها هتبقى مفتوحه بالجيوش بتاعتها، مش كبيره قوي زي ما انتوا لو انتوا متخيلين ان اوروبا صعبه صعبه وبتاع. لا اوروبا مش صعبه، اوروبا سهله جدا، غرب اوروبا ان يتم غزو ويتم السيطره عليه من قوه عظمى. وده كان حاجات كلها كانت انجلترا عاملاها في حسابها، ان انا هيتخرب بيتي لو روسيا دي عدت. لكن انجلترا بتمر بقى في القرن ده، في النصف الاول من القرن ال 19، ما صدقت خالصت من نابليون، وكان بقى عندها ريبه من اي قوه عظمى تانية هتطلع في القاره الاوروبيه، وكان اكتر ارتياب ناحيه روسيا تحديدا، لان هي كانت شايفه ان المقومات اللي موجوده عند روسيا تخليها تقدر تسيطر على اوروبا، تخليها تقدر تسيطر. بعد ما خلصت انا على فرنسا والكلام ده كله والنمسا وسياسات النمسا دي قصه مختلفه، لا الرعب كله من النمسا وبروسيا، لا الرعب من روسيا تحديدا، وطموحاتها توسعيه واضحه جدا ما عندهاش هزار، تمام. فانجلترا بقت عينيها على مين؟ اللي انا خايف ان بعد نابليون ما خلصت عليه، ان انا خايف منه ان يكبر في اوروبا، هو روسيا. فكان من سياسات انجلترا في اوروبا ان انا مش عايز روسيا تدخل البحر المتوسط، حطوها دي حاجه من الحاجات الرئيسيه اللي لغايه هذا اليوم يا جماعه من سياسات امريكا الواضحه، ان انا عايز التواجد بتاع، يعني حتى يبقى مبلوع بالعافيه غصب عني التواجد الروسي، بس يبقى تواجد موجود فين؟ في ميناء طرطوس في سوريا، ده اقصى حاجه، انا مش عايز تواجد روسي كبير اكتر من كده، تمام. فدي حاجه من اساسيات اصلا اي قوه غربيه بتحاول تسيطر، ان تحاولوا دايما مساله روسيا ما تعديش، ما تدخليش جوه البحر المتوسط. لغايه دلوقتي احنا فاهمين السياسه الانجليزيه مع اوروبا، اظن كده وضحنا انجلترا كانت باصه ازاي لاوروبا وعايزه ايه من اوروبا وخايفه ليه من روسيا. طيب قلنا بالنسبه لفرنسا بعد الهزيمه اللي حصلت لفرنسا في القرن ال 19 بعد هزيمه نابليون، وان فرنسا دخلت في دوامات طويله جدا هتستمر سنين، وعوده بقى النظام الملكي كان يرجع ومش عارف ايه والحاجات دي كلها والثوره والجمهوريه، وبعد كده هيجي على في وقت متاخر في القرن او في نصف القرن دوت هيجي نابليون الثالث، وهيبقى بيفكر يتحول الى امبراطور، الامبراطور نابليون الثالث، يحول ان انا لا انا مش عايز ابقى رئيس جمهورية فرنسا، انا عايز ابقى امبراطور فرنسا. ودي هنجي ليها. المهم ان اللي حصل ايه؟ ان فرنسا كان عندها مرارة ان انا عايز في اقرب فرصة استعيد الدور الدولي، ودور الدولة الاستعمارية النشطة اللي ممكن تقف قدام أي حد. عملت ده مع من ما جات لها فرصة، راحت حست المروحة في الجزائر واحتلال الجزائر اللي هي أصلا كانت بتسيطر عليها قبل كده، لكن احتلوا الجزائر فرنسا. لكن كل ده ما كانش لسه كفاية إنها تكون لاعب دولي كبير. هتجيلها الفرصة في حرب القرن، ودي هنحتاج إن إحنا نابليون التالت يقولوا كان عنده جنون عظمة وبتاع، لغاية لما بروسيا وبسمارك راح هزم فرنسا وهزق فرنسا تهزيق رهيب في السبعينيات. ما لسه هنيجي للعثمانيين، احنا بنتكلم دلوقتي على فرنسا. ففرنسا في القرن ال 19 مرت بمراحل صعود كبيرة جدا في أول القرن، ثم انهيار شديد جدا قعدوا فيه سنوات طويلة، ثم بداية ان هم عايزين يطلعوا من الانهيار ده، احساس دائم ان احنا اتهزقنا جامد قوي، ومن بعد هزيمة نابليون ومن اوروبا، وان اوروبا متآمرة علينا وان اوروبا مش هترحم حد. وفي نفس الوقت انا عايز ارجع لمكانتي كدولة لاعب رئيسي في العالم وعلى الاقل في اوروبا. هتيجي فرصة في حرب القرن وهيبدأ نابليون الثالث، وبعد كده هيبقى الامبراطور نابليون الثالث، وهيجي يقع في شر اعماله في الربع الاخير من القرن ال 19، انه هيقع مع الاتحاد الالماني، المستشار المانيا بسمارك. فلما وقع نابليون الثالث مع ايوه بالظبط بعد الحرب العالميه الاولى، الاحساس الهزيمه واحساس ان انا عايز احل القصه دي، يعني المانيا هتقع مع فرنسا وهيعملوا حرب ما بينهم هما الاثنين. فرنسا بقى اللي ما صدقت انها شمت نفسها مع نابليون الثالث بعد حرب القرم وبعد احداث كده حصل، فرنسا بدات تحس ان ايه، لا والله ده احنا نقدر بقى، ده احنا جامدين ونقدر نطلع وبتاع. هيروحوا واقعين مع المانيا في الربع الاخير من القرن ال 19. اللي هيحصل ان فرنسا هتهزم هزيمه ساحقه امام المانيا. المانيا لاول مره تتوحد، ما كانش في حاجه اسمها المانيا، تمام؟ فالاول مره المانيا تتوحد وبروسيا والدنيا بقى اصبحت في حاجه اسمها المانيا، اتصنعت كده. نابليون الثالث هيقول لا ده انا هخلص على المانيا دي، وهيبدا يحصل حاجه. فبسمارك مستشار المانيا هيعمل خدعه كده. ما هم الانجلو ساكسون العرق ده كله اصلا عرق خطير يعني. بسمارك هيعمل حركه كده وخداع، المهم كان عايز يورط فرنسا ان انا ادخل معاكم حرب. وده اللي هيحصل، ان هم هيدخلوا حرب فعلا مع فرنسا، وهيكون الناتج ان فرنسا هتهزم هزيمه ساحقه. وهيحصل حاجه دي من اهم مسببات الحرب العالميه الاولى بعد كده، وهي ان المانيا هتعلن الاتحاد الالماني واعلان قيام المانيا الموحده فين؟ تصوروا اعلان ان المانيا يا جماعه اصبحنا دوله موحده واعلان قيام المانيا، فين هيقوم ده؟ تصوروا فين؟ في القصر الامبراطوري الفرنسي بعد ما المانيا هتحتل فرنسا، جوه باريس في القصر الامبراطوري في قاعه المرايا، صح؟ لو انا فاكر قاعه المرايا دي كانت قاعه بتفاخر بيها فرنسا يعني. ده انا جوه باريس هعلن قيام المانيا، ان انا كالمانيا يعني عارفين الاذلال، اذلال رهيب، اذلال رهيب يعني، ربنا ما يحكم ابدا يعني. تخيل مثلا دوله زي اسرائيل تيجي تعلن قيام اسرائيل جوه القاهره مثلا، تحتل القاهره وتدخل اعلان قيام جمهوريه اسرائيل، كارثه كارثه يعني. يعني خلاص ما دي ما يحلهاش الا الدم، وهو فعلا ده كان عند الفرنسيين، ده موضوع ما يتحلش خلاص دي يعني. يعني دي اصبحت ما بيننا احنا والمانيا اعداء للابد، هو اصلا طوال القرن ده كان فيه اعداء فلسفي بل واعداء، حتى هتلاقيها روبرت كوخ وباستور في الفرنسي وروبرت كوخ الالماني حتى اعداء على المستوى العلمي في الميكروبيولوجي مثلا عندنا، كان اعداء حتى على المستوى العلمي. فانا دلوقتي كفرنسا ليه انا في الحرب العالميه الاولى مع نهايه الحرب العالميه الاولى ليه فرنسا يعني كانت متعمده اذلال المانيا في نهايه هذا الحرب؟ مسالت ده انا عايز ادفعكم ثمن كل اللي فات، انتوا بتهرجوا مرتين يعني. المره الاولى انتوا فاكرين هننسى ان بسمارك عمل الحركه ديت، ان اعلان قيام المانيا يكون جوه باريس جوه القصر الامبراطوري، ده ايه التهزيق ده؟ ده ذل، ذل ما بعد ذل يعني. فرنسا دي دولة مهزأة. هقول لكم ليه؟ لأن مش الحرب العالمية الأولى حصلت إن ألمانيا برضو عملت الحرب وقومت الحرب وبتاع، تمام؟ فرنسا، ألمانيا، فرنسا يعني هزأت ألمانيا عشان ألمانيا استسلمت في نهاية الحرب، تمام؟ إنما فرنسا ما دخلتش احتلت ألمانيا، هي خدت منها الألزاس واللورين والحاجات دي كلها، لكن ما دخلتش احتلت ألمانيا. جميل كده؟ ده مش حاجة تخلينا تعوضنا عن الفضيحة اللي حصلت، اللي هي بتاعت هزيمة نابليون الثالث. لا، بسمارك ما هو كان عايز تهزيم لفرنسا وخلاص يعني، شكرا هزقناكم السلام عليكم، راح طالع يعني. لم يضم باريس، مسألة ضم امبراطورية وعاصمة امبراطورية، انت بتتكلم على ان المسألة مش توسع وخلاص يعني، المسألة ما كانتش كده، في حاجات قومية هيبقى قدامك ثورات وقرف وبتاع. لا، انا كفايه ان انا هزقتك وطلعت من القوات بتاعتي، واسباب تانية يعني، اسباب تانية كتير يعني. فانا كفرنسا انا ما خدتش حقي، فاخدوها في الاتفاقيات اللي كانت مذله جدا لالمانيا بعد الحرب العالميه الاولى. عشان كده لما حطت المانيا وهم بيمضوا البتاع دوت، بيروى ان واحد من الجنرالات الالمان وهو طالع قال لهم هنشوفكم بعد 20 سنه. وكان ليه هنشوفكم؟ ان الاتفاقيه بتاعت استسلام المانيا، معاهده بعد الحرب العالميه الاولى ديت معناها ان احنا كالمانيا هنحاربكم تاني. دي ده اذلال، انتوا قاصدين ان انتوا خلوها كلها اذلال. والانجليز ينقل برضو عن واحد منهم قال ان الاتفاقيه دي اتفاقيه حرب جديده، الاتفاقيه دي مش ممكن يجي بعديها سلام، دي لازم هتحصل حرب تانية، مش ممكن الموضوع ينتهي على كده، لان انتوا تعمدتوا ان انتوا تخلوا الالمان يعني يتهزقوا تهزيق يعني اذلال تاريخي. العدوات دي بتاعت الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي ايه الحاجات دي كلها في دمهم وفي لحمهم. ده مش ناسين يا راجل، ده مش ناسين للعثمانيين ولا للمسلمين معارك من 1000 سنه، بواتيه والمعارك دي فاكرينها وعارفينها، هينسوا بعضهم اللي هم عاملينه في بعض. فالفكره ان ايه؟ المانيا فعلا ما نسيتش الحاجه دي لفرنسا. ففرنسا دي ده بقول لكم دوله مهزأه. ثم ان مين اللي انتصر لها؟ عشان كده بوش، لما جورج بوش الابن لما مره بيتكلم قاعد يقول للفرنسيين هو احنا لولانا انتوا كنتوا اصلا كان زمانكم بتتكلموا الماني، او قال كلمه زي كده يعني، اللي هو لولا احنا كامريكان كان زمانكم بتتكلموا الماني، ده احنا هو انتوا فاكرين ان انتوا اللي حررتوا فرنسا؟ هتستهبل كان بتاع المقاومه الفرنسيه اللي قاعده في الشوارع تحت المجاري، وان هي اللي طلعت هتلر ونسيبكم من كامل الفارق ده؟ هتلر ما طلعش من عندكم الا لما دخلنا احنا كامريكان خلصنا الليله. فما تقعدوش تعملوا. فهو تقريبا انا لو انا متذكر الحاجه كان بوش رماهم بكلمه زي كده، ان انتوا تعملوا بطاطس تعملوا بتاع، انما احنا الحروب وكده مش بتاعتكم الليله دي. كان تهزيئ لفرنسا كبيره جدا يعني. ففرنسا دوله مهزأه يعني، دوله مهزأه لابعد حدود. ومع الدوله هذه الدوله المهزأه مغرورين جدا. انت ممكن تقعد مع ناس المان وانجليز وبتاع وكلهم اصلا كلاب، وكلهم بيتعاملوا بعلو واستعلاء وكل حاجه، وعنصريين وكل حاجه، تمام؟ لكن انت ممكن تلاقي الانجليزي او بتاع بيتكلم معاك شويه عن الفرنساوي، والفرنساوي المهم ان هو اعظم واحد في الدنيا، ودي ده اعظم دوله واحنا بتاع، وهم يعني زي ما بقول لكم ما بينهم بين يعني في القوى الاوروبيه كدول معارك وكده، في دمكر ودهاء عند الانجليز، وفي قوه مفرطه عند الالمان، وانتم كفرنسا طبعا العن، وهي كانت هي اللي انطلقت منها شرائط حروب الصليبيه، هي كانت فرنسا. المهم ان ده فرنسا اللي انا حكيتها لكم على مدار هذا القرن. يبقى ايه الوهم او المشكله اللي كانت بتدور في القرن ال 19 دايما عند فرنسا؟ ان انا عايز ابقى ليا موطئ قدم في الساحه الدوليه، وعندي عقدة ان انا ما بقتش زي انجلترا، بس انا نفسي ابقى زي انجلترا، ونفسي ابقى قوة عظمى، بس انا يعني انا ما عنديش خلاص القوة بعد اللي حصل في نابليون ده، بحاول اعمل قوة. وثم لما منين ما بتيجي القوة دي واجي اصعد الاقي حد جديد طالع لي في المقدر والمكتوب بيحازمني زي المانيا. فانا دايما عندي عقده كفرنسا ان انا نفسي ابقى امبراطوريه عظيمه، ونفسي ابقى لاستعاده المجد الامبراطوري ده، ومش قادر اعمله. فانا بحاول اعمل. يبقى فكره ده انا مش قادر العب اللعبه مثلا زي ايه؟ زي لعبه نابليون. فرنسا طوال القرن ال 19 ما قدرتش تلعب مع انجلترا اللعبه بتاعت اللي عملها نابليون ايام عز فرنسا بقى وغرور فرنسا، لما راح خد مصر عشان يقطع الطريق على البتاع دوت على الهند. انا ما اقدرش كفرنسا القرن ال 19 بعد نابليون العب اللعبه دي خالص. انا اتفاهم مع انجلترا احسن، انا مش قد انجلترا خلاص بعد هزيمه نابليون. يبقى حط الحاجه دي برضو من الاسس والمفاتيح الفرنسيه بتاعت المفتاح بتاع ان فرنسا طوال القرن ال 19 وهم الامبراطوريه والظروف اللي مخلياهم مش قادرين يرجعوا للامبراطوريه ويرجعوا للمجد القديم مره تانية. ده رقم واحد. رقم اتنين، ودي حاجه من اسباب كمان توحشهم مع الجزائر او مع الدول اللي بيحاولوا ياخدوها، التوحش ده كان احد اسبابه ان فرنسا حاسه دايما بضغط. انا عايز ابقى يعني ابقى زي ما كنت، انا مش حمل ان اي حد يتمرد عليا، انا القوات العسكريه والقوه الفرنسيه لا مش قد الانجليز خلاص ولا قد الروس نفسهم. بس كبحريه كان عندهم بحريه قويه لا تضاهي الانجليز، لكن بحريه قويه ومعقوله. تمام. طبعا من ضمن المفاتيح التانية مفتاح ان انا مش قد انجلترا والعب مع انجلترا احسن ما العب ضد انجلترا، وما ينفعش خلاص حتى لو لعبت ضد انجلترا العب لعب مباشر وفج ان انا اروح مثلا اخد مصر اروح اعمل مش عارف، لا، لو لعبت ضد انجلترا نفسه العب لعب غير مباشر، انما مش لعب فج ضد انجلترا. انا مش قد خلاص انجلترا، امال مين اللي قدها؟ قد القوى اللي طالعه. احاول اخلي بقى مفيش، طب انجلترا ماشي وانجلترا خلاص مش طمعانه فيا انا كفرنسا، اخلي مفيش قوة طالعه وعم هتكبر في اوروبا، فما اخليش النمسا او بروسيا او بتاع دوت او الروس يطلعوا يكبروا اكبر اكتر من اللازم. يبقى كل ده دي العقد والمفاتيح اللي ماشيه فرنسا طوال القرن ال 19. وفرنسا في اول القرن غير في نص القرن غير في اخر القرن، يعني قعدت تطلع غير انجلترا اللي فضلت قاعده مرعوبه طول القرن. هي طول القرن ال 19 انا ماشي انا محافظ على الحاجات بس دايما قاعد مرعوب. بالعكس انا زودت في القرن ال 19 زودت اراضي وكده، بس دايما مرعوب من القوى الاوروبيه ومرعوب من اي قوه ممكن تطلع. نيجي للقوه الثالثه، روسيا. روسيا في نهايه القرن ال 18 كانت جات لها كده فكرة مشروع بيزنطة الجديدة. الروس أرثوذكس كان عنده جات لهم فكرة ان احنا والروس قاموا على انقاض المسلمين وعلى اضطهاد المسلمين وضرب المسلمين، لان روسيا المعاصرة اغلبها كانت في ايدي التتار المسلمين. تمام، بقول القبيلة الذهبية. فطلعت فكره في عند روسيا فكره بيزنطة الجديده او اللي هو اخونا محمد جمال لسه كاتبها روما الثالثه. كان عندهم ان روما الاولى وهي روما القديمه، ثم روما الثانيه وهي القسطنطينيه اللي هي بقت اسطنبول، وبعد سقوط روما القديمه وسقطت بعد الحاجات بتاعت الغجر وبعد ما هجرها الاباطره. تمام، والقسطنطينيه سقطت في ايدي مين؟ في ايدي العثمانيين والمسلمين. فانا دلوقتي مين روما الثالثه؟ كان عندهم ان احنا المفروض نبقى روما ثيرد روم، روما الثالثه، بيزنطه الجديده. فالفكره دي كانت مسيطره في نهايه القرن ال 18 على روسيا. وعملت حروب ضد الدوله العثمانيه. الحروب بتاعت روسيا ضد الدولة العثمانية كانت بتدور دايما في حتتين. لو انتوا فاكرين الطريق اللي احنا قلنا الطرق فاكرين الطرق في الحلقة جيوبوليتيك روسيا، ان روسيا ليها ثلاث طرق رئيسية، طريق جاي من اوروبا وطريق القوقاز وطريق جاي من وسط اسيا. تمام، الطريق اللي جاي من القوقاز ده كانت ان انا لازم اسيطر عليه عشان اهدي المسلمين، ده طريق المسلمين. فلو روسيا هتحارب المسلمين لازم اهديهم ان انا اسيطر على القوقاز من بحر قزوين كده لغايه البحر الاسود. فانا دلوقتي كان عندهم مشروع مركب جدا. ايه المشروع المركب ده؟ انما عايز اقضي على المسلمين، لان روسيا قامت على العداء مع المسلمين اصلا، دولة قائمة قامت على التحرر من الاسلام والمسلمين والقضاء عليهم والسيطرة على مغول القبيلة الذهبية. جميل كده؟ فدي دولة قامت على محاربة المسلمين اصلا، اصلا ده حاجة في جذور الروس، ان المسلمين هم عدو لابد ان احنا نذله. ادي حاجة من الحاجات الاولية. طيب، والحاجة التانية ان احنا كارثوذكس احنا ورثت اكتر ناس مع انتشار العلمانية في الغرب الاوروبي، احنا اللي المفروض نكون ورثت الحروب الصليبية ورثت القسطنطينية ورثت بيزنطة ورثت الارثوذكس ورثت كل حاجة. فاحنا الوراثة ان احنا نرجع كمان القسطنطينية ونرجع الاماكن دي كلها لسيطرة مين؟ لسيطرة المسيحيين. فاحنا هنخوض حروب صليبية، احنا هنخوض حروب بنكهة صليبية ضد المسلمين العثمانيين وهذه الامبراطورية العثمانية اللي احنا عايزين نطلعها من اوروبا. الكلام دوت في نهاية القرن، المشروع اللي هيكون في نهاية القرن ال 18 مش هيستمر في القرن ال 19 بصورة واضحة كده، هيبدأ يتغير وياخد صورة تانية. لكن المهم ان الفكرة بتاعت روسيا هي ان انا عايز اقضي على الدولة العثمانية، وان انا الدولة العثمانية لو قضيت عليها مش مجرد ان انا بقضي على المسلمين بس، ودي حاجة مهمة جدا، لكن انا بقضي كمان بعمل قضاء على الحاجز اللي منعني ان انا اطلع للبحر المتوسط والبحار الدافئة اللي هي قلنا عقدة الروس طول تاريخهم، ان انا عايز اصل للبحر المتوسط ويبقى ليا موانئ رئيسية على البحر المتوسط، وان انا يبقى مسألة المضايق والبوسفور والدردنيل والحاجات دي كلها، دي كلها ابقى معدي منها بسهولة. طيب، ايه الادوات اللي كانت روسيا بتحاول تدخل دايما فيها في شؤون الدولة العثمانية؟ الادوات دي هي الافلاق والبغدان اللي هي رومانيا الحالية والبلقان، تمام، لان رومانيا الحالية على الحدود مع روسيا، كانت النقاط ما بين الدولة العثمانية وبين الروس، فانا بحاول دايما اي حروب هتحصل دايما ما بين الروس والعثمانيين هيدخلوا رومانيا، والبلقان اللي مليان مسيحيين، وان روسيا هتعتبر نفسها ان هي متولية حماية المسيحيين في البلقان، بالاضافة لحاجة هتعملها روسيا بعد كده نيكولا الاول، وهي مسألة حماية الاماكن المقدسة المسيحيين في كل الدول العثمانية. طب ده طموحات روسيا جوه اوروبا كانت موجهة بصورة صريحة في اي اتجاه؟ في اتجاه الدولة العثمانية. طب الدول اللي حوالين روسيا الامبراطوريات زي النمسا وبروسيا وغيرها كانوا قلقانين. بروسيا مع روسيا كان في زي ما يشبه اللوبي في الناحيتين، يعني ده العلاقات فيها وفاق الى حد ما. طب المشكله كانت في تحت، ومش وفاق دائم، كان في مشاكل، بس الفكره ان كان مين اللي دايما خايف؟ برغم ان كان برضو عنده وفاق، بس في امبراطوريه خايفه، امبراطوريه النمسا. لو روسيا كبرت وخلصت على الدوله العثمانيه، اول حاجه هتبص لها هتبص للدوله الجميله الاموره اللي واخده نص اوروبا كده اللي اسمها النمسا، تعالوا لي. فالنمسا خايفه من ان لو كبرت روسيا هيبصوا لي انا على طول، تمام، وفرنسا من وراها مرعوبه اكتر. ده لو روسيا كبرت وخدت هتبص للنمسا، هي احنا مش مغفلين، عارفين انها هتبص للنمسا، ولو بصت للنمسا هيبقى احنا اللي وراها على طول، رقبتنا وراهم. وانجلترا طبعا بالنسبه لها ده لو خدوكوا كلكم انا هروح فين؟ انا بقى اخد نفسي واروح اعزل يعني ولا ايه؟ لا، لازم روسيا تفضل قاعده مكانها. الطموحات بتاعت روسيا لازم اخليها محدوده. لماذا لم يعتنق البلقان الاسلام كباقي الاراضي المفتوحه كالمغرب والهند؟ لسياسه سيئه جدا استخدمها العثمانيين في البلقان، وهو ان احنا بنحكم حكم اداري، مفيش سياسه دعوه اسلاميه. ودي كانت من الحاجات اللي دفع اللي هو يمدحه في الدوله العثمانيه، يقول لك لم تفرض الاسلام وبتاع. لا، هي عملت في حاجه منها، عملت زي الدوله الامويه لما كانوا مثلا دخلوا خراسان، والدوله الامويه كان جات لها فتره كده مش عايزه حد يسلم، ليه؟ عايز اخد الجزيه. فلما لقوا الناس بتدخل في الدين الاسلام افواجا، راحت الدوله الامويه راحت عامله ايه؟ راحت ها فاكرين؟ راحوا قالوا لا هناخد جزية حتى لو أسلمتوا، هناخد جزية منكم، لغاية لما جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وراح إيه قال لهم إحنا مش جايين إحنا نكون جباه، يعني إحنا جايين نجبي أموال وبس. راح قال لهم لا، إلغوا الكلام ده كله، اللي يدخل في الإسلام ما يدفعش جزية، وألغى الحاجات دي كلها، اللي يقول لك الحجاج ومش عارف إيه وعمل وعمل، لا وعمل كتير برضه في مبادئ وأفكار عطلت وعقلت الدعوة الإسلامية. إحنا بس هو في ناس بتحب كده الجلادين والمجرمين يعني. فالدولة العثمانية كانت عندها برضو الفكرة دي، أنا مش دو يعني مع دخلت البلقان مش عايز أعمل دعوة إسلامية كبيرة. جاليات من عثمانيين جم قعدوا في البلقان، ناس من البلقان أسلمت وكده، ودي من الحاجات اللي هتخلي دايما لما تحصل الحروب بتاعة البلقان، لما هتحصل هيقولوا احنا كصرب وككروات انتوا بقى كبوسنة وهرسك والناس دي كلهم عبارة عن ايه؟ انتم عنصر أجنبي جاي من العثمانيين قعدوا وسطينا، فانتوا عنصر أجنبي والدليل الأمارة بتاعتكم الإسلام، وده هذا من الخداع، لأن في كثير من أهل البلقان أسلموا ودخلوا مع المسلمين. لكن السياسة العامة بتاعت العثمانيين في البلقان كانت عدم وجود دعوة إسلامية منتظمة فيه. طيب ده الروس مع أوروبا. طب الروس بقى بيبصوا لحتة، هل الروس هم في روسيا في أوروبا بس؟ لا، روسيا ممتدة لغاية جوه، لغاية شرق آسيا. روسيا كانت شايفة في آسيا عندها في القرن ال 18، لكن والقرن ال 19 الفكره دي وصلت للانجليز بصوره ما، وعرفوا ان روسيا بتفكر فيها، وهيبدا في القرن ال 19 بيقال، يعني هقول لكم ايه هي الفكره، ان روسيا بتفكر ان انا اسيطر على الجمهوريات الاسلاميه في وسط اسيا، ولو سيطرت على الجمهوريات الاسلاميه في وسط اسيا، او مش ما كانتش جمهوريات في هذا الوقت، الدول الاسلاميه في وسط اسيا، انا لو سيطرت على وسط اسيا او على قلب اسيا ومنها اهم الدول افغانستان، هوصل لافغانستان، لو وصلت لافغانستان هاصل الى الجبهه الشماليه الغربيه. ايه الجبهه الشماليه الغربيه دي؟ انجلترا وهي مستعمره الهند راحت عامله جبهه كده، ان هي كان فيها افغانستان وباكستان والحتت دي، انجلترا راحت عاملاها كده، عامله جبهه وحصناها عسكريا. ليه محصناها عسكريا من الجبهه دي قوي؟ انجلترا قالت انا مين يهددني في اسيا تهديد حقيقي؟ الدوله بتاعتي في الهند تهديد حقيقي قوه عظمى. ها مين اللي يطمع في الهند في اسيا؟ فرنسا خلاص قلنا طلعت بره اللعبه، امريكا مشغوله بالسيطره على نفسها، امريكا لسه مش قوه عظمى في الوقت دوت. مين اللي خاف منه كقوه عظمى اسيويه؟ مش الصين. الصين كان شانها يعني موجود وبتاع، بس مش هي اللي تخوفنا ولا ترعبنا. مين القوة العظمى اللي موجودة في آسيا في الوقت ده؟ روسيا. ولما إنجلترا لقت روسيا راحت مسيطرة على الدول الإسلامية اللي في قلب آسيا، الله ده روسيا نازلالي. ده الموضوع إن مش ده روسيا مش بتهزر. إحنا قلنا الطريقين، التلات طرق منهم طريقين جوه آسيا، طريق القوقاز تمام؟ وفي طريق تاني من الدول اللي في شرق في وسط آسيا. فدول وسط اسيا دي كرغيزستان وطاجيك والدول دي كلها، المناطق دي كلها روسيا كانت بدات تسيطر عليهم وبتحاربهم وبتحاول تسيطر عليهم. ده اتفسر عند الهند ان كده ايه؟ ده الروس جايين لنا بقى، ده اللي فعلا انجلترا انتبهت ليه. الله ده الروس جايين لي. فراحت بقت تركيزها كله ان انا العب لعبه كبيره مع الروس، ان انا اخلي الروس دايما مشغولين مش عارفين يجولي. اللعبه دي تدور فين؟ في افغانستان. افغانستان والدول والحكام الاسلاميين، بس افغانستان كانت مساحه معركه اللعب تمام. مهم ده بقى، اللعبه الكبيره اللي هيلعبوها ما بين انجلترا في الهند وما بين روسيا اللي هي سموها جريت جيم، اللعبة الكبرى. ودي بقى المدخل اللي هيبدأ بيه الكتاب، اللعبة الكبرى. هو الكتاب بيقول لك او خد المنظور بتاعي ان انا هفسر الاحداث بتاعت سايكس بيكو والاحداث اللي حصلت دي من منظور اللعبه الكبرى، وهو منظور قاصر يعني الموضوع اوسع من كده، لكن مقبول مقبول جدا في الـ في في في الادبيات السياسيه، ان انت ممكن تاخد تقول يعني ايه، انا مش بقول ان الحاجات التانيه غلط ان دي مش عوامل، بس انا باخد المنظور ده منظور تفسيري. العيب زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، العيب على اللي بياخد المنظور ده يقول لك اه بص يبقى المنظور ده هو الوحيد الصح، يبقى اللعبه كانت لعبه علمانيه ولعبه مصالح بس ما فيش حاجات دينيه. لا طبعا لا طبعا، الكلام ده كلام زي ما قلنا كلام فارغ ما ينفعش. اللي حصل ايه يا جماعه؟ ان افغانستان اصبحت من اهم مناطق اللعبه الكبرى. اللعبه الكبرى كانت ان انجلترا انا هلعب مع فرنسا مع روسيا لعبه كبيره، ان انا هقعد اقوي او اقعد العب لها في الدول اللي هي بتفكر ان هي تدخل منها عليا. هل الخطط دي، هل روسيا كانت بتفكر فعلا ان هي تروح الهند؟ ايوه كانت بتفكر. مش في بعض المؤرخين يقول لك ما كانش تفكير جدي قوي، كانت روسيا عارفه ان الموضوع ان انا اعمل مواجهه كبيره جدا في اسيا ممكن يكون على حساب الجبهه الاوروبيه، فانا هلعب مع روسيا طوال القرن ال 19 لعبه ان انا بص يا روسيا هعمل لك ان كل لما تيجي تدخلي في حته انط لك فيها واعمل لك مشكله، وانت كروسيا دايما ايه اللعب اعمل ارهاق ارهاق لروسيا في قلب في قلب بتاع دوت في قلب اسيا، بحيث ان روسيا تحس يا خبر اسود ده انا عشان اخلص الهيصه دي كلها محتاجه جيوش كبيره وتحكم قوي وهيجي على حساب الجبهات الاوروبيه، لا ما اقدرش انا الجيوش الرئيسيه لازم تفضل في اوروبا لان انا خايفه من الدوله العثمانيه وخايفه من النمسا وخايفه من بروسيا وخايفه من الناس دي كلها، فانا ما اقدرش العب لعبه لازم انجلترا توري روسيا ان انت هتدفعي ثمن كبير جدا جدا جدا لو جربت الطريق ان انت تجيلي من جوه اسيا. قلنا هل كان في حاجات عند الروس بتقول ان هم كانوا طامعين في الهند؟ هل كان في خطط؟ في خطه كان الروس عاملينها اسمها خطه دوهامل، ده كان واحد من القيادات العسكريه الروسيه، وفي خطه خروليف. الخطتين ده لو انا بطلت الاسماء صح ومش مهم ان انت صح ولا غلط، المهم ان الخطتين دول خطط عسكريه كان حاططها الروس، كانت بتقوم على ان انا وكانت في واحده منهم تقريبا ايام حرب القرم تحديدا، ان انا هتحرك كروسيا عن طريق ايران، ومن ايران هدخل افغانستان، ومن افغانستان هروح رايح محارب الهند انجلترا في الهند، وهاجم الهند وادخل الهند بكده، وبكده انجلترا لو فقدت الهند هترجع انجلترا ايه يا جماعه؟ لو فقدت الهند هترجع الجزيره المرميه في غرب اوروبا دي. انا لا، فانا بالنسبه لي كانت خطه خطيره جدا، وانجلترا اول ما عرفت وفهمت اللي بتعمله روسيا، لا ده انتوا ناويين على ايه؟ الخطتين العسكريتين اللي حطتهم روسيا كانت الاثنين، دوهامل كان حط كذا طريق ان احنا نروح للهند، بس اقترح قال الطريق الاحسن هي زي خروليف ما ان احنا ندخل من القوقاز على ايران، ومن ايران على افغانستان، ومن افغانستان ندخل على فين؟ على الهند، نخلص على انجلترا. تمام؟ فبالنسبه لانجلترا كان مين الدوله اللي انا دي يعني لازم ما قبل خط الدفاع الاخير؟ افغانستان. افغانستان انجلترا عملت ليها غزو في منتصف القرن، ثم في الربع الاخير عملت غزوتين. انا هنط ايران افغانستان، وهم كان خطه دوهامل كمان كانت حاطه ان هم يدعموا المسلمين ان يعملوا ثورات ضد الانجليز، والمسلمين بتوع الهند هيعملوا ثوره ضد الانجليز وبتاع، وان يقعد يبعت لهم، وان السيخ ودوله السيخ، المهم كان حاطط خطه كبيره خطه كامله ان ازاي احنا نروح ونهزم انجلترا في الهند. الفكره اللعبه الكبرى قلنا انجلترا دخلت افغانستان مره واتهزمت هزيمه ساحقه، واحده من اكثر الهزائم العسكريه المذله اللي حصلت لها، لكن هل الانجليز ودي بقى الحته الاوروبيين من الحاجات الفظيعه فيهم، ان مش معنى ان انت هزمتني وهزيمه ساحقه وكل حاجه ان كده الموضوع انتهى. هم عاملين المساله يعني زي مثلا الريكونكويستا لما جم يحتلوا الاندلس ياخدوا الاندلس من المسلمين، فكره ان احنا 800 سنه قاعدين في أستورياس عمالين نفكر لكم ازاي ناخد البلاد بلدنا منكم تاني، هنقعد 800 سنة نحاربكم لغاية لما ناخد الأندلس منكم تاني. فدي الفكرة دي برضو يعني مهم ان احنا نعرفها، ودي من الحاجات اللي ايه يعني برضو انا مش من عشاق جلد الذات، بالعكس حط نفسك مكان واحد اوروبي برضو هيقول لك ايه ده شعوب دي بنت 60 في 70 الشعوب العربية والاسلامية دي، مش ممكن يعني احنا كل المؤامرات دي وكل القوة العسكرية كل اللي احنا فيه ده في الاخر برضو نتذل الذل بتاع افغانستان ده، يعني ده مكان اتهزم فيه اصلا الهزيمة دي كلها. لو جايبين لكم الذي لم يحدث ليدز اند جنتلمان معانا هنا القوة العظمى التي لم تحدث من قبل في التاريخ امريكا، مين يقدر يهزم امريكا؟ محدش يقدر يهزم امريكا، ده امريكا دي اصلا عشان شوية صواريخ بعتتها الافغان اللي يكون الافغان فاكرين نفسهم حاجة، دول شوية لمامة، دول الافغان دول اصلا ما هزموا الروس السوفييت عشان احنا اديناهم شوية صواريخ يفرقعوا بيها الطيارات. احنا لو دخلنا بقى يعني لو جئناكم بيفكروني باليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح في خيبر لما جاء التهديد واحد من اليهود يقول ايه عندما ترى خيبر وحصون خيبر انما نحن الناس، هو انت فاكر ان انت هزمت شويه بتاع، انت لما لو جيت لنا هتشوف احنا هنعمل ايه في خيبر. فهي نفس الفكره، فكره اننا كاحنا كحضاره غربيه كلنا التخين كبرنا جه اللي ما حصلش زيه في التاريخ جه امريكا، كمون بيبي يلا على امريكا يلا على افغانستان وروهم بقى وروا، ثم ان يطلعوا ايوه يا جماعه اللي يشوف الاعلام الغربي والفوضى والغيظ والعند واحنا لازم ده احنا لازم نتآمر لازم نعمل ايوه هم غيظ احنا جبنا معقوله امريكا وامريكا ساحبه معاها في الطوق بتاعها شويه الكلاب بتوعها كل الدول الاوروبيه مدخلاهم جوه افغانستان كل ده يتهزم كلنا نتهزم ونطلع بالمنظر القذر ده، احنا نوصل لحال ان الجنود الفيديوهات اللي طالعه والجنود عمالين يكسروا بغيظ والله ما احنا مدين لكم الهامر ده، والجندي يجيب الجنود الامريكان وهم عمالين يكسروا الطيارات من غيظهم وحقدهم وعمالين يكسروا العربيات وكله غيظ وحقد ويتبولوا في المطار ويعملوا وبتاع عايزين متغاظين حقد طبعا هزيمة الغرب كله ومن مين؟ من افغانستان. فالفكرة بتاعت الموضوع ده قلنا نرجع لحرب افغانستان، حرب افغانستان الاولى الانجليز اتهزموا لكن زي ما قلنا فضلوا يخططوا وفضلوا يعملوا وحصلت حرب افغانستان التانية ودي كانت عدة معارك وفيها حاجات كتير لكن انتهت باتفاقية من طلبة علم وفكرهم واضح انه فكر جهادي، فيعني انت بتتكلم على كارثة ده مش بيتهزم من يسار، ده احنا اليسار اللي كان مدعوم من الاتحاد السوفيتي والصين هزمناه، نتهزم من دول مشكلة يعني هزيمة المسلمين بالذات، العدو الرئيسي للغرب هو المسلمين. في حرب افغانستان التانية اللي حصلت انجلترا عملتها انتصرت على الافغان وانتصرت مرة وانتصرت تانية، يعني حرب كان فيها انتصارين للانجليز انتصارات واضحة وفرضت على الافغان ان احنا هننسحب، لكن اتفاقية عملوها ان افغانستان اصبحت هزمت افغانستان في الوقت ده وكانت فرضت عليها اتفاقية كان بهذه الاتفاقية خلاص اصبحت افغانستان واحدة من اهم خطوط الدفاع ضد روسيا، وروسيا نفسها بقى في نهاية القرن كانت مسألة ان انا اخد الطريق ده ناحية ان انا اضرب الهند يعني لا صعب خلاص، كان من بعد خاصة بعد هزيمة حرب القرم دي ان روسيا اتهزمت في حرب القرم كانت الوضع صعب. فانا بتكلم على حاجة يا جماعة، في ناس اظن كتير مننا داخلين قبل ما يشوفوا الفيديو ان انجلترا كانت في القرن ال19 ده القرن بتاعها وكانت متدلعة وبتاع، لما انتوا شفتوا كانت انجلترا طلعت عاملة ازاي؟ كانت على خلف هذه الامبراطورية المسيطرة في كل حتة كانت حاسه بهشاشه وبرعب وبالشبح بتاع الثوره الهزيمه الامام الامريكان والثوره الامريكيه كانت عامله لهم رعب طول القرن ال 19، ثم في نص القرن ال 19 الهزيمه بتاعت الثوره الهنديه واللي عملت لها قمع يعني اجرامي، كانوا يحطوا الشيوخ المسلمين يحطوهم في المدافع ويضربوا بيهم المدافع واغتصاب النساء الهنديات، وكان انجلترا عملت حاجات في قمع الثوره الهنديه من شدة الإجرام لما تقعد تقرأ خدوا العقوبات بتاعة المغول القديمة بتاعة قطع الأعضاء وتشويه تشويه الناس وهم أحياء، رجعوا كل الحاجات الهمجية والعقوبات الهمجية، وكانت انجلترا بتدعم اللي بيعملوه، لانه كان عمالين يبعتوا في انجلترا يقولوا لهم ده بيغتصبوا النساء، ده اغتصبوا النساء عند الانجليزيات ومش عارف، ولازم نعمل كده مع الهنود. فحتى القتلى بيقولوا يعني في التعداد في زمن ما كانش فيه تعداد، على الاقل 100 وحاجه الف قتلى، دليل ضعف طبعا، دليل ضعف. ايوه، الوش اللي كانت انجلترا مورياه في مصر مش هو ده الوش الحقيقي، لا، انجلترا ورت الهند الوش بتاع انا هعمل لكم ابادة ما فيهاش هزار، انا جاي هنا حياة او موت، مش هطلع. ايوه، الكلمة بتاعت عمالة تحلق على الهند، ان انا لو خسرت الهند انا ضعت، انا ضعت كانجلترا، كارثة، المساهمين والاقتصاد بتاعي كله على هناك، انا كانجلترا لو راحت مني الهند انا ضعت. فعشان كده التوحش بقى، ان بقى عاملين يقولوا المغول واللي كانوا بيقتلوا ازاي، عايزين عقوبات متوحشه كانوا بيعملوها المغول، انهم لا المغول كانوا بيعملوا كذا وكذا وكذا في القتل، يروحوا جايبين العقوبات دي ويروحوا عاملينها في المسلمين وعاملينها في الناس اللي بتاع دوت الهنود، وروا للهنود وجه قمه التوحش، لدرجه ان كان فيكتوريا خلت ان كده لا، الموضوع شركه الهند الشرقيه والكلام ده ما ينفعش، دي حلها حتى بعد ما احنا انتصرنا، حلها ان لازم الشركه دي تمشي خلاص. انا كتاج بريطاني يا جماعه، البريتش راج اللي يبقى في حاجه اسمها الراج البريطاني، ده يبقى تاج تبع التاج البريطاني، مفيش بقى شركه الهند الشرقيه، خلصونا من القصه دي. بالظبط، دخلت كلمة جميلة وفعلا صحيحة، أخونا محمد قاسم دخلت أراضي كتير أكبر من قدرتها على الحفاظ عليها. حط ده مع الهاجس اللي حصل طوال القرن ال19 واتكلمنا عن في حلقة الجيوبوليتيك. إنجلترا في القرن ال19 بالمناسبة، حتى حرب الأفيون اللي عملتها مع الصين، إنها عايزة تعمل أفيون وحرب الأفيون، يأس، يأس، إنجلترا كانت حاسة باليأس، أنا ما فيش عندي موارد تجارية، الهند لو ضاعت أنا كان في الوقت دوت، حتى يقول لك هنشوفها برضو تقريبا، قالها في أول فصل هنا، اتكلم إن إنجلترا كان رؤوس المال فيها عمالة تطلع وتروح تعمل استثمار في دول تانية في أمريكا، في الأمريكا أو في البتاع، بيقول لك ده علامة مش على النشاط الإنجليزي الاقتصادي، ده كانت علامة على إن إنجلترا اتقفلت، مش عارفين نعمل فيها حاجة، فاحنا بنروح نعمل في مناطق تانية، نعمل استثمارات تجارية في حاجات تانية. فبيقول لك دي انجلترا التصرفات الإجرامية اللي عملتها دي تصرفات دولة يائسة متجهة ناحية ان انا تكاليف كتيرة، موضوع كتير، حروب كتير، ايوه بأقل جنود، ايوه بكل حاجة، بس مش عارف يعني الموضوع اكبر من قدرتي انا كجزيرة معزولة في طرف العالم ان انا اسيطر على كل ده. مع الهاجس بقول لكم اللي كان طوال القرن ال19 بتاع ايه؟ السكك الحديد. النظريات اللي هتبدأ تطلع بقى بتاعة قلب الأرض والكتلة القارية ومش عارف ايه، إن السكك الحديد كانت روسيا بتمدها وألمانيا بتمدها وعندهم قدرة كبيرة جدا على مد السكك الحديدية. أنا كإنجلترا أصبح عندي، دخلت في عصر جديد أنا مش قده. أنا روسيا مد روسيا للسكك الحديد معناه انها تقدر تنقل جيش من قلب اوروبا تنقلهولي على مشارف الهند، تقدر تنقله في يعني ايام، تمام؟ بينما انا كبحريه عشان انقل، وانا كانجلترا ما عنديش قدره ان انا يبقى عندي قوات بريه قويه، تمام؟ انا عندي بحريه قويه جدا ومركزه هي ان هي تبقى سيده البحار. حتى الاغنيه بتاعت رول بريطانيا، بريطانيا رول ذا ويفز، اللي هي اللي بيعملوها بيغنوها دايما، اللي هي رول بريطانيا، بريطانيا رول ذا ويفز. بريطانيا بتمثل في شكل سيده لابسه قبعه وماسكه الترايدنت اللي هو الرمح الثلاثي، انها سيده بحار، تمام؟ ف بريطانيا في الوقت ده حست ان انا ده انا عشان الجيش من عندك في انجلترا لمكان هيقعد بالبحريه يقعد شهر، في حين ان القوات اللي تقدر روسيا تنقلها بالبر بالقدره البريه عن طريق السكك الحديد في ايام، فتروح هي تحارب لي وتحتل مكان وانا اكون لسه الجيش في البحر، اصلا يكون الخبر لسه ما جاليش. وده العيب اللي انا كانجلترا ما اقدرش احله. خدوا بالكم، انا ده العيب اللي انا كانجلترا مش عارف احله. عيب ايه؟ السكك الحديد، انا دوله بحريه. فمن احد حاجات برضو اللي فكرت ان انا اخد مصر وبقى وخط السكه الحديد اللي هيمتد من اول الاسكندريه او القاهره من اول مصر لغايه جنوب افريقيا، كل دي مستعمرات انجليزيه، فكانت انجلترا فكرت خط سكه حديد يكون من اول جنوب افريقيا لغايه مصر، يكون كل الدول دي بيمر بيها خط سكه حديد مباشر. كل ده ليه؟ لفكره ان انا كانجلترا عايز اخترع سكه، حاجه تخلي فيه سكك حديديه انا اقدر انقل بيها. بس ده برضو محدود جدا. ليه؟ انا كدوله انا برضو منعزله، بضطر ان انا اعمل الجيش الانجليزي. الفكره بتاعت ان ما يكونش جيوش مركزيه، لا اخلي فيه قياده مركزيه في مصر والعراق مثلا، تمام، دي قيادات عسكريه بجيوش بقاده جيوش بكل حاجه هناك، جميل كده، وليها حق ان هي تتحرك ذاتيا ما دام قبل التلغراف وحاجات ممكن تتحرك ذاتيا، وهكذا في الهند وهكذا بتاع. بالظبط، كانت من احدى الحلول اللي هي السيطره بقى، ان انا ايه احتل مصر، احتل الطرق الرئيسيه مصر واجزاء من افريقيا، احتل العراق، احتل المناطق الرئيسيه اللي انا اقدر يبقى لي حاجات في البر اتحكم فيها واحط فيها جيوش. احنا كده قربنا جدا ان احنا نفهم الفلسفه بتاعت الكتاب كله بقى. هو ليه كان في تنافس، ان التنافس الروسي الانجليزي فيها كان احد المحددات القويه في مساله الحدود. احنا كده جبنا روسيا، جبنا انجلترا. من الحاجات اللي حصلت لروسيا، قلنا روسيا كانت دايما حاطه ان انا لازم ايه اقضي على الدوله العثمانيه وانا عايز اخد مكان الدوله العثمانيه، والاحلام دي هترتفع لقمتها مع حرب القرم. حرب القرم دي روسيا هتاخدها ضد انجلترا وفرنسا والدوله العثمانيه، ثم النمسا بعد كده هتنضم للدول دي يعني، وروسيا هتدخل ضدهم كلهم حياه او موت بقى، وهتنتهي المانيا. كل ده كانت لسه احنا حرب القرم من سنه 53 1853 ل 56، هتنتهي حرب القرم بهزيمه روسيا، وهذه الهزيمه هتخلي روسيا يعني هتلم نفسها وهتحس ان ايه يعني الاحلام الكبيره اللي انا كنت حطاها والتوسع الكبير اللي انا كنت اعمله مش هقدر اعمله، مش هينتهي الحلم، لكن يعني لازم يبقى في واقعيه شويه، لان انا كده دخلت انجلترا وفرنسا قعدوا يضربوا لها الاساطيل وقعدوا وعملوا لها انزال في القرم. القرم دي جوه روسيا يعني انا في اوكرانيا دلوقتي، بس النزول فيها معناه ان انا نزلت في روسيا. ف البتاع دوت وبقوا السفن الانجليزيه والسفن الانجليزي والفرنسي عمال يدور في البحر الاسود، لو لقى اي سفينه روسيه هيجرقها، مفيش هزار. فروسيا اتحجمت جدا بعد حرب القرم، وعرفت ان ايه بالظبط. بوتين اول ما حصلت الحاجات مع اوكرانيا دخل خد القرم، المينا رئيسي ومكان مهم جدا ان يسيطر عليه. ديت حرب القرم دي حددت من طموحات روسيا وعرفتها ان خد بالك انجلترا وفرنسا مش هيسيبوا الموضوع يعدي، خاصه فرنسا مثلا جت في اخر الحرب كانت بدات تميل ان ايه نهدي اللعب، مع ان اصلا الحرب دي اللي مولعها فرنسا بالمناسبه. يعني الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن حرب القرم، هنتكلم عن شويه حاجات، كل دي ممهدات للكتاب. بس انا متهيألي محدش يزعل يعني ان احنا قعدنا كتير في القرن 19. القرن 19 فهمه هيخليك في حاجات كتيره في الواقع بتاعنا مش هتفهمه الا من القرن 19، في حاجات تصورات احنا مش فاهمينها عن القرن 19، زي مساله ان انجلترا اللي كانت مسيطره على العالم كله مخليه الناس كلها تحت رجليها في حين ان هي كانت قاعده مرعوبه طول الوقت. فرنسا والمش عارف ايه لا وفرنسا قاعده مرعوبه طول الوقت، فرنسا حاسه عندها عقده نقص دايما. روسيا اللي كانت حاسه ان انا عايز ادخل واخد مكان في حين ان انا مش عارف اعمل حاجه. هو قرن ضايع عند ناس كتير، في تصورات خاطئه كثيره مع الناس عن القرن 19. اخيرا الدولة العثمانية. القرن التسعتاشر ده كان قرن دمار الدولة العثمانية، و بصورة غير مش يعشقون الحرب الأوروبيين، الأوروبيين عدوانيين، عدوانيين جدا. فهي دي حتة العدوانية اللي فيهم دي مخلياهم دايما عندهم. أصل بص، السيادة بتأتي من إيه؟ عمر ما السيادة بتأتي من السلم، السيادة تأتي من الحرب والغزو والفتوحات. عشان كده كانت الدولة الأموية مثلا كانت ما زالت ماشية على الأفكار بتاعت الدولة الخلافة الراشدة في المبادئ بتاعت إيه؟ المبادئ بتاعت ديمومة الحرب، الحرب الدائمة. الدولة الأموية لها حاجات عظيمة عملتها، ولها حاجات فيها مخازي، تمام؟ لكن من الحاجات العظيمة اللي كانت عملتها إنها استمرت على السياسة بتاعت إن أنا لازم أعمل حرب في الشتاء وحرب في الصيف، وإن أنا لازم يبقى في حرب دائمة بيننا وبين الروم، وإن المسلمين ما فيش سلام ما بينهم وبين حد ولا تهدئة لأي جبهات. طيب الدولة الأموية مين اللي وقف هذه السياسة؟ سياسة الحرب الدائمة. حد بقى إيه؟ مش هتتصوروه، اللي مش عارفه مش هيتصوره. مين يا جماعة اللي وقف سياسة الحرب الدائمة في الدولة الأموية؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ودي كانت حاجة من الحاجات اللي هو لقى إن الحرب الدائمة دي تكاليفها عالية، في حين إن أنا محتاج الشعب، يعني الناس حتى الفقراء كله خلاص، يعني أنا عايز حاجات إصلاحات داخلية في الدولة تكون كبيرة جدا. فبدأ فكرة إن الفتوحات ما دام مش حاجة مفروضة عليا خلاص أنا أكتفي. وده غلطة في السياسة بالظبط، كانت غلطة سياسية أو في السياسة الخارجية المسلمين دفعوا ثمنها كتير بعد كده. لأن الدولة العباسية لما جت كانت برضو نفس الفكر. عشان كده فين الدولة العباسية؟ فين الدولة العباسية بعد ما خدوا الدولة العباسيين؟ فين استمرار الفتوحات؟ لا، الدولة الأموية كانت لغاية قبل عمر بن عبد العزيز كانت دولة دايماً عمالة تتحرك، رايحة ناحية الصين، رايحة ناحية الهند، عمالة تروح في أوروبا، عمالة تدخل، دولة نشيطة جداً لأنها محافظة على المبادئ السياسة الخارجية بتاعة الفتوحات الإسلامية المبكرة اللي عاملها الخلفاء الراشدون. تمام؟ لما جه عمر بن عبد العزيز لقى ان لا، انا هعمل اصلاح ده بالظبط، اصلاح داخلي اكتر من ان انا اهتم بالاصلاح بالاستمرار، ان يبقى في حاجه اسمها سياسه الحرب الدائمه. لا، انا اعمل سلام خارجي، مش سلام مع حد، انا ما دام حرب مش مفروضه عليا ما اعملهاش. الامويين لا، الحرب دي قدر المسلمين، خدوها من الخلفاء الراشدين، الحرب قدرنا، لو ما حاربتش هتتحارب. وده اللي حصل، ده اللي حصل. الدولة العباسية على قد العظمة اللي فيها، لكن تلاحظوا فيها حاجة كده، اقرأوا فيها كده، حتى في عهد الخلفاء الأوائل الدولة العباسية القوية، إن الدولة البيزنطية كانت فوقيهم، كانت ضغط عليهم. عملوا صحيح، راحوا دخلوا جوه بيزنطة ساعات، دخلوا جوه الأناضول وراحوا وعملوا حصار وبتاع، لكن بيرجعوا دايما. مفيش حاجة يعني، أحيانا يستخدموا السياسات دي وأحيانا ما يقدروش عليها، سياسة اللي هي بتاعة الحرب الدائمة بالظبط. فتوحات الدولة العباسية مقارنة، ما فعلا كانت فتوحات قليلة مقارنة باللي كان بيعمله الأمويين. يا جماعة حصل في عهدهم أكبر امتداد حصل في التاريخ الإسلامي في دولة واحدة. الأمويين ما حصلش في تاريخ المسلمين بعد كده حاجة زي كده، إن دولة تبقى في جنوب فرنسا، من أول جنوب فرنسا لغاية حدود الصين، تمام؟ وكل ده، كل ده تبقى تحت سيادة حاكم واحد. بعد كده لما جه العباسيين بقى في الأندلس حاجة منفصلة، بقى في المغرب العربي بيدين بالسيادة بس سيادة نص كم كده، في مصر معاها فرصة، راح الحكام اللي فيها لقوا إن إيه ده، مصر ممكن إحنا ما إحنا أقوى من إن إحنا نبقى تابع العباسيين اللي في بغداد. أحد الأسباب في كده إن موقع الدولة، موقع العراق في السيطرة على دولة ضخمة مش مناسب، على الدولة اللي بتاع موقع الشام او مصر اكثر مناسبة، والشام تحديدا، الشام اكثر مناسبة من مصر. لو انت عايز تسيطر على العالم الاسلامي كله، قلب العالم الاسلامي هو التي رويت فيه الاحاديث ان هتحصل فيها الملحمة، الشام. فموقع الامويين كان عبقري، موقع عبقري عبقري جدا يعني، حاجة نادرة ما حصلتش في التاريخ الإسلامي. فين في التاريخ الإسلامي حصل إن أنت بتحكم من أول فرنسا لغاية الصين؟ ما حصلش في التاريخ الإسلامي بعد كده. في حكام كتير في المناطق دي، إنما ما فيش خلاص، ما حصلش. العباسيين كان على الأقل في الخلافة الأموية، ما فيش موضوع. فتح القسطنطينية ده 11 حملة عملها المسلمين قبل محمد الفاتح رحمه الله، ال 11 حملة فشل. القسطنطينية يا جماعة تحصيناتها، انا شوف لما رحت اسطنبول شفت البقايا من السور اللي موجود بتاع، يعني السور يا جماعة مش سور طبيعي يعني، ده عبارة عن حاجة كده، كتل كتل كتل ورا بعض، وده سور من اسوار اللي هي كذا سور، سورين سور ورا سور، وبينهم وبين بعض خندق وحاجة، يعني مش ممكن ده جنب البحر، جنب سلسلة في البحر. الحاجات دي محدش يقدر على القسطنطينية، عاصمة العالم. عشان كده لما حطوا نظريات بتاع ده قلب الأرض وكده، قالوا القسطنطينية هي كوكب الأرض، مركز العالم، اللي سيطر على اسطنبول يسيطر على العالم القديم على الأقل، يعني يسيطر على العالم يعني. ودي حاجات جيوبوليتيك مش عايزين نتكلم عنها دلوقتي. بالظبط، العباسيين، مسألة إن العباسيين سابوا الأندلس، ما كانتش مسألة، كانوا بيضايقوا الناس في الأندلس، وليهم تاريخ في مضايقات الناس في الأندلس، لكن ما كانتش حياة وموت القصة يعني. عشان تعرف اللي حصل، أو حاجة تلخص لك اللي كان بيحصل في القرن ده، في اتنين مسكوا بصورة كبيرة طويلة جدا في هذا القرن. السلطان محمود الثاني، أو أحداث كتيرة جدا حصلت في عهد السلطان محمود الثاني، وبراء سلطان عبد المجيد الأول، عبد المجيد الأول اللي هيجي بعديه عبد العزيز. أولا الدولة العثمانية بعد ما فكت الانكشارية وعايزة تعمل جيش حديث، وقعت، كان حصل ثورات الانكشارية وبقى فيه قتل وبقى فيه حاجات، فوضى كبيرة بداخل الدولة العثمانية نفسها، تمام، وصدامات بداخل العاصمة وحرائق في العاصمة وناس تحرق حاجات، الموضوع كان صعب، وداخل فيه حاجات دينية، وأهل ورجال الشريعة كان بالنسبة لهم إن مسألة أنتوا عايز تعمل جيش على أسس مش إسلامية، الانكشارية بيحاربوا باسم الجهاد، أنت عايز تدخل الجيش على أسس غير إسلامية، وكانوا شايفين الأسس دي علمنة أو تغريب. وهو ده الفكره اللي قعدوا الاول يقولوا لا مش تغريب، فين التغريب اللي احنا هنعمله ده، وفوجئوا فعلا ان كانت الخطه ان كان فعلا في تغريب، اللي كان المقدمه بتاعته تغريب الجيش، انه يبقى ماشي على نمط الغربي. الدوله العثمانيه كان رجال الدوله الكبار خاصه عند منتصف القرن ال19 شايفين احنا اتاخرنا قوي عن اوروبا، والحل الوحيد عشان نبقى نلحق بأوروبا إن إحنا ناخد أوروبا ماشية إزاي في كل حاجة ونعمل زيها. ده كان منتشر في عدة رجال من الدولة، وخاصة في عهد السلطان عبد المجيد الأول. السلطان محمود الثاني ده من أكثر الناس اللي كان عندهم حظهم سيء في الدولة العثمانية. حظه سيء في حاجات كتيرة يعني. وقع مع محمد علي، ومحمد علي كان أقوى منه بكتير، وثم يعني هنحكي قصة محمد علي دي لأنها مهمة جدا. نبدأ بأول القرن. في بداية القرن، مسألة الانكشارية واللي حصل ده، كانت الدولة العثمانية قلنا إن هي مشغولة بنفسها، والمشاكل الداخلية عندها ما بقتش فاضية خالص، السلاطين نفسهم بقى حياتهم مهددة طول الوقت من التمردات الداخلية والحاجات، المشاكل الداخلية، وفكرة تحديث الجيش، لا اللي هيحدث يبقى كافر، لا التحديث ده كفر، لا مش عارف، فالموضوع كان فيه مشاكل جامدة. وطلعت الدعوة الوهابية في السعودية في نهاية القرن ال18، وكانت الدولة بتاعتها بدأت تسيطر على الحجاز في مطلع القرن ال19، قدروا يسيطروا على الحجاز. وهنا الدولة العثمانية بدأت تدخل في مرحلة جديدة. ليه بقى؟ لأن السيطرة على الحجاز معناها كارثة مختلفة. إن أنا دلوقتي بتكلم، طول ما أنتم بتتحركوا في نجد وسيطرة على نجد، ده أنتم بتتكلموا في صحراء. إنما السيطرة على الحجاز معناها السيطرة على مكة والمدينة، يعني قلب العالم الإسلامي ومصدر الشرعية اللي كان واخده السلطان. فكانت الدولة العثمانية راحت تدور على حد قوي، حد موجود، مين موجود مناسب؟ تعالى محمد علي، يلا روح. محمد علي طبعا راح، محمد علي راح وانتصر، عمل حروب معاهم وانتصر عليهم انتصار كبير جدا. انتصارات محمد علي اللي حصلت هناك خلته انتبه لحتة ان انا قوي، على فكرة انا اقوى، ده حتى يعني انا قوي قوي. وبعدين هو محمد علي كان رجل داهية، يعني ما انتصاراته اللي عملها في الجزيرة العربية كان كثير منها ان هو بيقلل القبيلة الفلانية، جهينة مثلا يجوا يعمل لهم حاجات، او جهينة يروح، حتى القبائل كان يحصل قسمات داخلية جوه القبائل وكده. فكان معتمد على فكرة فرط تسد، فهو كان داهية سياسة، وسياسة على النمط الاوروبي كمان، كان داهية سياسة على النمط الاوروبي، ودي كانت هيدفع ثمنها محمود الثاني. انما ادخ محمد علي في لما نزل بنفسه الاول، بعت ابنه، وبعد كده هو نزل بنفسه بقى لما لقى العمليه الامور مش ماشيه. محمد علي لما نزل وبدا يحارب، لا انا بقى الموضوع مختلف، انا هشتغل بكل اتجاه، انا هقرب قبائل وهخلي القبائل تنقلب على ال سعود والوهابيه. وفعلا ده اللي حصل، ان قبائل كثيره كانت قبائل تنقسم، احنا مع الوهابيه، لا احنا مش معاهم بتاع. وكان في كثير من الحجازيين ما كانوش راضيين على الحكم الوهابيه، داخل فيها حاجات كثيره بقى، اعتبارات كثيره. مساله ان القبائل النجديه والقبائل الحجازيه الموضوع مش سهل قوي زي ما حد يعني اللي يبص السعوديه يقول دي حاجه واحده، لا مش حاجه واحده بالصوره دي. الحجاز من حيث التمدن وارتباطه طوال تاريخ الإسلام بالمدنية وبحاجات كتيرة مختلف عن نجد اللي كانت قبلية بصورة أكبر. ودخول أهل نجد للحجاز ما كانش هين ولا كان سهل، وكان في مثلا الحصار اللي عملوه على المدينة وحاجات، في حصار حصل وحاجات، كان حساب المدينة ولا مكة مش متذكر بالظبط. المهم ان ما كانش الموضوع يعني هين او سهل، كان في ثغرات حصلت عند قبائل كثيرة، عند آل سعود وعند الوهابية، وكان الموضوع مش هل سيطرة الوهابيين على الحجاز خطأ؟ لا ما بقولش انه خطأ، بص يا اخي حتة خطأ وصح، ما هو محمد علي ده ما كانش ملاك، ده كان جيشه قذر، ما كانوش بيصلوا، ولا في خط الهمايوني تقريبا اتعملت ده مسألة ان لابد من محاكمات قبل القتل، ولا بد من مش عارف ايه، ولا بد ليه؟ ان العثمانيين نفسهم الدولة كانت فوضوية طول اغلب تاريخهم، الدولة كانت فوضوية اغلب تاريخ الدولة العثمانية، يعني السلطان نفسه لو كان وصل له حاجة زي كده كان ممكن ما يتبسطش ان ايه اللي بيحصل ده. بس الفكرة العثمانيين ما كانش في ايديهم حاجة، يعني العثمانيين فضلوا ابقوا على مصر انها في سلطان تحت سيادة العثمانيين ازاي؟ عن طريق ان خلوا في حاجة اسمها القاسمية والفقارية، المماليك هم اللي فضلوا يحكموا مصر، بس السيادة ان انتوا ايه كسيادة عثمانية ببعت لكم واحد اسمه الباشا، الباشا ده يجي يحكم مصر، ما بيحكمش بجد، يعني هو كل اللي عليه انه ياخد فلوس ويروح باعتها، دي النصيب السنوي للدوله العثمانيه من الفلوس من مصر. طب مين اللي بيحكم مصر فعلا؟ كان المماليك، كان المماليك. ففكره ان الدوله العثمانيه هل هي كانت مسؤوليه كامله؟ الوضع صعب جدا، الدوله اصلا كانت فوضويه جدا، كان عندها فوضوية، وكانت أصلا حاسة إن هي مشاكلها مع أوروبا وحروبها مع أوروبا وبتاع، الشرق بالنسبة لها فعلا بعيدة، وده مش مكان اللي عايز يحكم الشرق عمره ما يخلي العاصمة بتاعته في اسطنبول. ده خطأ بكل الأشكال، خطأ بكل الأشكال. دي كانت دولة طرفية، والسلطان سليم ما كانش ناوي أصلا يبقى دولة مركزية. يعني إيه؟ يعني السلطان سليم الثالث لما جاي يحارب تشاد جيران، لما راح يحارب الشاه اسماعيل الصفوي، ما كانش في دماغه ان انا اروح احارب المماليك، والقصه معروفه يعني. القنصوه الغوري هو اللي قاعد يستفزه، المماليك هم اللي قاعدوا يستفزوه ويشتموه ويعملوه، فراح داخل لهم. هو ما تخيلش ان انا من اول معركه القنصوه الغوري يموت وكل المماليك يموتوا والجيش بتاعهم يتهزم. ايه ده، احنا لسه بنتقابل في اول معركه، بسم الله الرحمن الرحيم، تتهزموا؟ فما ما ايه ده، راح داخل بقى على داخل على مصر، وهو فضل في مصر قاعد مش مصدق، يعني الفكره فضلت في دماغه ان مش مصدق. وكان عنده خلافات حصلت مع مع الصدر الاعظم بتاعه، الصدر الاعظم كان متنرفز منه جدا لما قال له انا راجع، قال له طب ما انت هترجع الدوله العثمانيه وهتسيب مصر للمماليك، يبقى انت ايه ايه فايده اللي انت عملته ده؟ لكن انا هخلص على المماليك ازاي؟ بدات السياسه العثمانيه ان انا ايه، اخلي مصر ما يبقوش المماليك حاجه واحده، يبقى في حزبين، حزب المماليك اللي هم القاسميه، ودول حتى ليهم اعلام، العلم بتاعهم احمر ولبسهم احمر، حتى الجبرتي يروي ان هم كان حتى الاكل اللي بياكلوا فيه لونه احمر وبتاع، والحزب الثاني الفقاريه، ودول يلبسوا ابيض وكذا، وحتى اواني الطعام والاكل والشرب ابيض، فالقاسميه والفقاريه لدرجه ان الشعب بقى يقعدوا يشجعوا بعض، انت قاسمي ولا فقاري، ابيض ولا احمر، ويقول لك كان التعصب وصل لشدته، يعني لغايه نهايه القرن ال 18 كان التعصب شديد جدا في مصر ما بين القاسميه والفقاريه، وفكره الابيض والاحمر، وغريبه مصر غريبه قوي في فكره الابيض والاحمر دي، يعني حتى في العصر القديم التاج الاحمر، التاج الوجه البحري اللي هو فوق، والتاج الابيض التاج الوجه القبلي يعني. الدوله العثمانيه اللي كان بيعملوا الروس في تحريض اليونان وتحريض البلقان كان زاد جدا، واليونان كانت عملت فوضى كبيره جدا للدوله العثمانيه، والدوله العثمانيه مش قادره تسيطر خالص على اللي بيحصل، فطلبت المساعده من محمد علي. محمد علي راح رايح الاول بعد ما خلص الحروب مع الدوله، مع قضى على الدوله الوهابيه، اصبح بحكم الامر الواقع بيحكم الحجاز ونجد ومصر، فطلب ان انا عايز سوريا، عايز الشام، تدوني اقليم الشام ده اخده ينضم لمصر. العثمانيين رفضوا، السلطان رفض، فهو ايه تقدر تقول يعني شال ان ليه تعمل، ليه ترفض؟ راح ان في الوقت ده الجيش هو بقى تحديث او تقويه للجيش وتحديث للجيش، الجيش المصري بدا يبقى ماشي على جنب ضباط من اوروبا، خلوا الجيش يمشي على طريقه جديده وعلى جيش حديث جدا، عمل اسطول قوي جدا، وراح رايح على الثوره اليونانيه لما حصلت، السلطان العثماني مش قادر، فراح ابص لمين، مين الدراع اليمين اللي انا منين ما ابقى دايخ ما اعرفش الحقه، هو اللي بيلحقني دايما، محمد علي. راح قايل لمحمد علي تعالى الحق لي الموضوع، انا اليونان على اطراف بابي، على قدام الباب، فتعالى الحقني. فراح جاي محمد علي، راح فعلا خد اليونان وراح خلص على جزيرة المورا، خلص على الثورة، وكان مسيطر وفضل قاعد بالاسطول بتاعه هو الاسطول العثماني هناك. الموضوع ده خلى مين بقى يقلق؟ مين اللي دايما قاعدة مرعوبة؟ انجلترا، انجلترا بالذات، تمام؟ قاعدة مرعوبة من أي حد قوة بحرية كبيرة تحصل في البحر المتوسط. بالمناسبة حتى الجزائر كانت مشاركة في المعركة اللي هتحصل دي، نافارين. طيب قلنا محمد علي لما حصل الجزيرة انه دخل مع السلطان العثماني، كان بعت الأسطول بتاعه، والأسطول العثماني، وحتى الجزائر كانت بعت الأسطول او الناس الكبيرة بتاعت الأسطول بتاعه. بالمناسبة الجزائر هذه المعركة اللي الدول الأوروبية هيوصل لها الخبر، ودي غلطة استراتيجية كانت من ثلاثة، يعني من الدولة العثمانية ومن الجزائر ومن مصر، ان انت تحط كل الاساطيل بتاعتكم تجمعوها كلها وتقعدوها في مكان وبتاع، ومعركة واحدة تخوضوها ضد اوروبا، اوروبا راحت بعتة وراحت مخلصة على الاساطيل وقضت عليهم. الجزائر اصبحت هي قوة بحرية برضو، الجزائر مش قوة برية، قوة بحرية، فانها تخسر الجيش الحاجات العسكريه بتاعتها ده كان كارثه عليهم. مصر فقدان الأسطول بتاعها كان كارثة على محمد علي، راح سايبهم وماشي. يعني خلاص بقى انتوا كدولة عثمانية انا ما اقدرش اعمل لكم اكتر من كده يعني، وانا عملت معاكم الواجب واكتر من كده مش هقدر، وراح سايبهم وماشي. والدولة العثمانية راحت عاملة بقى ايه استقلال يونان، خلاص الوضع بقى بالنسبة لها يعني بقى صعب جدا. بس في حاجة اكيد جت في دماغ محمد علي، وده اللي هيحصل فعلا. محمد علي للي عمله ده انتبه ان السلطان العثماني ده ايه، ده فارغ، ده الدولة العثمانية دي مش دي عايشة على السمعة بس، ده عايش على السمعة. انا الجيش بتاعي المصري اقوى بكتير منه، القادة بتوعي احسن، ابراهيم باشا ده اقوى من اقوى قائد عسكري في الدولة العثمانية، ما يجيش زي ابراهيم باشا ده ابني، ده انا اولادي اقوى، ده انا داهية سياسي اكتر منه، وجيشي اقوى من الدولة العثمانية. فديت حاجة اكيد جت في دماغ محمد علي، تمام، ان ده انت يا راجل كسلطان عثماني مش قادر تمنع اليونانيين اللي هم على بعد 2 متر منك ان هم تقدر تعمل معاهم حاجة ثورة. نرجع للموضوع بتاعنا، محمد علي دلوقتي كان انتبه لحتة ان الدولة العثمانية دولة هشة جدا جدا جدا، وده حاجة اكيد هو كان عارفها، بس دلوقتي شافها بعينيه ان دي دولة هشة خالص، وان دي هتنتهي. فكله طمعان. فمحمد علي راح بعت للسلطان، انا عايز الشام بقى، يعني مقارنة يعني انا عملت معاك واجب، خلصت على الوهابيين وعلى الدولة الوهابية، وخلصت على الثورة اليونانية، وانت اللي معرفتش تحل القصة يعني بتاع، يعني اديني الشام بقى، انا عايز الشام. راح السلطان مديله كريت، جزيرة كريت، وده خلى محمد علي يغضب، انت بتديني كريت بمناسبة ايه؟ كريت جزيرة مشهورة بالثورات، مشهورة بان اهلها متمردين، العائد بتاعها قليل قوي بتاع، انا عايز الشام، ما تقعدش تلعبني، اديني الشام. محمد علي بالنسبة له انت ما اديتنيش مكافأة تستحق، انت بتهرج، انت بتديني جزيرة مليانة تمردات وبتاع، يعني انت كأنك بتديني حاجة انت مخنوق منها ومش طايقها، تروح حادفها في بتاع، هو ده المكافأة بتاعتي ان انا وقفت جنبك في كل ده. في كتاب الدولة العثمانية لطقوش، وده هنعتمد عليه بقى في الجزء اللي جاي ده كله، اولا ان هو كان بيقول لك من العوامل السياسيه دي عوامل مستنبطه يعني اكيد من الكلام بتاعه وبتاع، ان هو عايز يتخذ بلاد الشام حاجز ما بينه وبين بافر ستيت، دايما مفهوم البافر ده مهم جدا يا جماعه، ان انا اخد دوله حاجز، الدول الحاجزه، ان انا اخد دوله حاجز ما بيني وبين ايه، ما بيني وبين الدوله العثمانيه، وان انا اعمل دوله عربيه او سلطنه اسلاميه عربيه، تمام، واعمل جيش من السكان يكون يزداد عدد الجيش بتاعي. بس في العامل ديت كلها عامل مش هتكون اقوى من العامل الاقتصادي الاهم، وهي مساله ان موارد الشام كبيره جدا اقتصاديا، وخاصه في الوقت ده الاشجار، الخشب والفحم والنحاس. احنا بنتكلم على مصر فقيره من ايام الفراعنه موجوده، وان لما خدوا في احدى الموانئ بتاعت لبنان كان لهم تواجد دائم في هذا الميناء، ومساله ان هم كان ما بينهم العلاقات ما بينهم وبين لبنان، كان اللي بيطلعوا من صعيد مصر بالمراكب يروحوا لبنان يجيبوا شجر ويرجعوا عشان يعملوا ابواب بوابات المعابد وكده، ثم بعد كده بداوا يعملوا فراعنه مصانع جوه لبنان تصنع الحاجات وتبعتها لمصر. الفكره دي، فكرة الشام بالنسبة لمصر، فيها الأشجار، فيها حاجات مش موجودة في مصر خالص، مصر ما عندهاش غابات، مصر ما عندهاش أي حاجة من الحاجات دي، فمصر الشام بالنسبة لمصر أهميتها الرئيسية كانت في التاريخ القديم الأشجار اللي هيبقى بعد كده كمان منها الفحم، أنا محتاج فحم، محتاج الحاجات دي كلها، وكمان المعادن والحاجات دي كلها مصر فقيرة فيها. مصر كانت غنية أيام الفراعنة بالذهب، لكن كانت فقيرة في باقي المعادن، ده كان موجود في الشام، فدي كلها حاجات من ايام الفراعنه من الثوابت، يعني اهميه الشام وخاصه لبنان وديت والساحل بالنسبه لمصر دي اهم الحاجات، اهميه اقتصاديه رقم واحد يعني. واهميه جيوبوليتيك برضو، دي رقم اتنين برضو، دي بالاحيان بتطلع رقم واحد، ان انا ما ينفعش اقابل اي حد جاي يغزو مصر اقابله من سيناء، هيبقى بنسبه كبيره هتهزم. لا، لازم اكون عندي تواجد كثيف جوه الشام عشان اقدر احمي مصر، اعمل اقابله من بدري. عمل دخل مع السلطان في الحرب. المرحلة الأولى أدخل على السلطان في حرب في مرحلتين، المرحلة الأولى هتنتهي باتفاقية كوتاهيا عام 33، والمرحلة الثانية هتنتهي باتفاقية لندن سنة 40. فاحنا بنتكلم إن احنا هيقعدوا حوالي 10 سنين بيحاربوا بعض. طيب، محمد علي واثق في الجيش بتاعه، كان والي عكا عبد الله باشا كان عامل مشاكل مع محمد علي، فراح محمد علي ده بدأ يدخل وراح مقابل في معركة العثمانيين بعته، لما لو محمد علي دخل بالجيش بتاعه جوه الشام المفروض ما تدخلش، داخل ليه الشام؟ احنا قايلين لك تفضل في الولاية بتاعتك وانت طمعان في الشام وعارفين ان انت دخولك ده مش هيكون دخول يعني ملائكي، انت كده جاي داخل عشان حاجة، داخل طمعان. فهيبعتوا لي جيش بقيادة عثمان باشا والي حلب، وهيقابله في جنوب حمص، لكن الجيش العثماني هيتهزم، ابراهيم باشا هيهزم الجيش العثماني، وبعد كده ابراهيم باشا هيسيطر على المدن الساحليه، والمدن الساحليه هترحب بالمصريين لان بالنسبه لهم كان الحكم العثماني دايما زي ما قلنا مرتبط بالقسوه والمشاكل والعنف والحاجات دي كلها، فكانوا مخنوقين شويه من الحاجات دي، مخنوقين كتير، فكان بالنسبه لهم المصريين او تجديد دماء ان هم بيدخلوا، وطبعا يعني ما بالنسبة لهم بالنسبة للمسلمين احنا كمسلمين بنرحب بيهم كمسلمين ان يدخلوا وياخدوا الشام ومفيش مشكلة يعني، او يمكن يكونوا احسن. محمد علي كان سمعته بقت مشهورة، وكان كمان في اشاعات كانت ظهرت ان ابراهيم باشا هو اللي هيحمي العرب من المسلمين العرب من المظالم العثمانية، كانت اشاعات يعني، كان بيستخدم حرب نفسية يعني ضد العثمانيين في المكان ده. بعد كده حصلت معركه، راح اسمه دوت ابراهيم باشا والجيش المصري راح رايح ناحيه دمشق، ودخل دمشق وعمل قتال معركه مع والي دمشق العثماني وانتصر عليه ودخل دمشق. اهل دمشق رحبوا جدا بالمصريين، راح مطلع السلطان العثماني سارع عسكر حسين باشا، راح مطلعه وراح وكلفه ان هو يوقف الزحف المصري، وراح مطلع فرمان ان بتاع دوت محمد علي خائن وابنه ابراهيم خائن وبيخونوا الشرعيه، وان لابد من قتال هؤلاء الخونه من كافه رعايا الدوله العثمانيه، وهيبعت الجيش بتاعه عشان يخلي المصريين يهزم المصريين ويجبرهم ان هم ينسحبوا من الشام. لكن اللي هيحصل ان معركه هتحصل في حمص وسنه 1832، وهيتهزم الجيش العثماني هزيمه كبيره، وهيروح داخل الجيش المصري مدينه حلب، وهيسيطر على حماه، وهيبدا يتجه ناحيه الشمال بصوره اكبر. حسين باشا انسحب في الشمال وهيتمركز في ممر اسمه ممر بيلان. الممرات دي ده واحد من الممرات المهمه ما بين الشام وبين الاناضول، يعني انت كده انت لو دخلت الاناضول انت رايح على ناحيه خلاص داخل على عاصمه الدوله. فالممر ده هو فضل قاعد مركز نفسه فيه، والقوة دي بقت يعني خلاص انا بحشد القوة دي، خلاص مش هيقدر يعدي في الممر وانا بتاع. اللي هيحصل ان معركة ممر بيلان ابراهيم باشا هيروح وهيهزم، ايوه بالظبط، ما هو ده اللي هيبدأوا يفهموه بقى، ان الترحيب السياسات بتاعت محمد علي كانت سياسات قاسية، فهتخلي بعد كده ده هيساعد السلطان العثماني. بس خلينا نيجي في حاجة في وقتها، ان السلطان العثماني هيتهزم الجيش بتاعه تاني، وهيبدا يسيطر على ال اخونا بيقول الدوله العثمانيه ما حسيتش ان في حاجه غلط بعد الهزائم دي كلها، اكيد حاسه، هي عارفه ان في حاجه غلط، اكيد عارفه، اكيد عارفه ان في حاجه غلط، عارفه من اول الهزائم اللي بدات تاخدها قدام اليونانيين اللي شويه متمرد بسيط ومش قادره تقدر عليه، بس هتعمل ايه، ما الدوله ضعيفه، هزايم هو لسه الهزايم هتخلص، ده اتفرج. هيدخل ابراهيم باشا هياخد ميناء الاسكندرونه، وهيسيطر على الممر، وهيحتل ميناء اياس شمال الاسكندرونه، وهيدخل ولايه اضنه وطرسوس، كل ده هياخده. تمام؟ وبعد كده هيدخل السلطان العثماني بقى محمود الثاني، هيبدا ده كده هزايم ورا بعض. ايه ده؟ هيبدا يبعت جيش، هيبعته بقياده الصدر الاعظم محمد رشيد باشا. لا الدولة، ده الدولة بالعكس، الدولة مشهورة بأنها كانت قوية إداريا في أولها، سليمان الثاني. خلينا بس في اللي احنا فيه دلوقتي، إن هيبعت بقيادة الصدر الأعظم. لما الدولة العثمانية تبعت بقيادة الصدر الأعظم جيش، معناها إن دي حياة أو موت، إن أنا بموت كده. الصدر الأعظم ده هو الحاكم العملي للدولة بعد السلطان. فلما بعت الصدر الأعظم بالجيش، خلاص انا كده بموت، ده كده ده انا معرض كل حاجه. وده اللي كان حاصل، انا بعت له كل حاجه في معركه فاصله المفروض ما بيني وبينه. وهيروحوا متقابلين في قونيه، قونيه ديت في التلت، في تلت الاناضول. المعركه بتاعتها هتكون يعني لو اتهزم في قونيه، الدنيا بالنسبه للسلطنه العثمانيه اصبحت سواد، يوم اسود لو حصلت حاجه زي كده. التقى بالجيش المصري، الصدر الأعظم التقى بالجيش المصري في سوق قونية، وراح الجيش المصري هزم الجيش العثماني هزيمة كبيرة، لدرجة إن الصدر الأعظم رشيد باشا اتأثر، خدوه قبضوا عليه. السلطان العثماني محمود الثاني بعد ما خسر ده الصدر الأعظم اتقبض عليه يا جماعة، يعني الراس الفاضل أنا خلاص، والجيش بتاعي اتهزم. الدولة العثمانية فين جيوشي بقى؟ الطريق مفتوح لغايه اسطنبول. فانا السلطان العثماني هيروح باعت لانجلترا، انا عايز اعمل تحالف معاكم، الحقوني انا عايز اعمل تحالف معاكم باي شكل. وهيبعت سفيره في فيينا لندن عشان يتفاوض، عشان يبعتوا لي مدد بحري، قوات بحريه انا هدفع لكم ثمنها. لكن انجلترا حاجه، واللي روسيا هتعمله حاجه تانية خالص. مين روسيا؟ روسيا بقى هتترعب. ايه ده؟ ده انا كنت مستنيه ان الدوله العثمانيه دي هتقع النهارده او بكره، يجي لي واحد بالقوه دي عمال يهزم، يطيح في الجيوش العثمانيه اللي هي اصلا انا كروسيا بهزمها برضو، يعني مغلباني الجيوش العثمانيه وبنعمل معارك مع بعض ومغلباني. الجيوش اللي مغلباني كجيوش عثمانيه تقع قدام ابراهيم باشا قائد عسكري جاي من القاهره، وجيوش مصريه جايه لي جوه. ايه ده؟ ده الموضوع مرعب قوي. هيتفقوا مع السلطان على ان احنا، هيتفق مع السلطان ان احنا نيجي نحميك، خاصه ان انجلترا هتكون متردده. هو طب انا اقف مع السلطان في الدوله العثمانيه ولا مع محمد علي؟ محمد علي قوه صاعده وبتاع، وبعدين ده ماسك مصر، ومصر مهمه جدا ان احنا نبقى كويسين معاها، وده طالع زي الصاروخ. فانا ابقى مع مين؟ ابقى مع ده ولا مع ده؟ انجلترا هتبدا ايه؟ هي مش عايزه قوه تصعد، لكن فضلت ترددت شويه. انا ما انا ممكن اتحالف مع مصر واخلي مصر تبقى معايا وتعمل لي حاجاتي، ولا افضل هي دي. هل كان هناك سبب لقوه الجيش المصري؟ محمد علي كان عامل جيش على النمط الاوروبي بصوره قويه جدا، وكان عامل ترسانات اسلحه وترسانات محمد علي كان بيحارب بالمصريين، وكان عامل ترسانات اسلحه، وكان عامل بتاع دوت قيادات مش مصريين، لكن جنود الجيش كانوا مصريين، وكانوا متدربين تدريب عالي جدا. الدوله العثمانيه ما كانتش متدربه تدريب على الحروب الحديثه، ما كانتش الدوله العثمانيه متدربه التدريب ده كله، فكانت الجيوش بتاعتها عماله تتهزم والمصريين عمالين ينتصروا. فرنسا كانت بتشجع محمد علي لأسباب كتيرة، لأن كان منها قادة عسكريين مشاركين في تدريب الجيش المصري، وكان عن داخلة في قلب مصر، والسان سيمونيين اللي هم فرنسيين كانوا قاعدين في مصر، وقصة السان سيمونيين دي قصة تانية، والاشتراكية بتاعتهم دي قصة تانية، وممكن كنا هنحكيها لو عملنا حلقات الاشتراكية في مصر. ففكرة إن فرنسا كانت مؤيدة لمحمد علي، شايفه ان الراجل ده بتاعنا ومش بتاعنا في نفس الوقت. احنا قلنا فرنسا في الوقت ده ما كانتش قويه قوي، يعني لدرجه ان الراجل ده يبقى بتاعنا، بس حليفنا، حليف معانا. فحلو جدا ان هو بيعمل كده، وهيسكت على لما نيجي نضرب الجزائر او هنعمل الجزائر. في الوقت دوت كان احتلال الجزائر، فحاجه كويسه كفرنسا. روسيا بالنسبة لها لقيت إن في فرصة إن الدول المترددة، السلطان محمود مش لاقي حد خالص يقف معاه، لا إنجلترا راضية تقف مترددة، وفرنسا واقفة ضده، ومحمد علي جاي خلاص، أنا ما عنديش جيش يا جماعة، الجيش انتهى، الجيش انتهى، الراجل ده جاي لي حد ينقذني، راحت روسيا بتدخل. السلطان محمود روسيا عرضت عليه الأول، اللي عملوا محاولة دبلوماسية للصلح، بعتوا بعثة لاسطنبول وبعثة للقاهرة للإسكندرية، وعرضوا على السلطان وعرضوا على محمد علي إن أنتوا إيه، وأقف عند قونية وخلاص، ارضى بقونية وأقف عند الزحف بتاعك ده، وإن إحنا نعرض سلام مع السلطان. السلطان محمد علي رفض طبعا، السلطان راح إيه، بس روسيا هتدافع عن العثمانيين. السلطان عرضوا عليه إن إحنا نقف معاك. فضل الاول يعني روسيا روما الثالثه وبيزنطه الجديده والقاعده اعداء المسلمين دول هيقفوا معايا؟ لا، عايز انجلترا يا انجلترا يعني لا، ما فيش حل، ما فيش حد راضي يبص له بنظر جدي، يعني متساب لوحده خالص. راح موافق على الروس ان هم يدخلوا يساعدوه. الروس هيطلب منهم، قال لهم انا السلطان هيقول لهم انا عايز ارسال اسطول روسي لمنطقه الممرات البحريه، قوات برية، أنا وبعتوا لي قوات برية للعاصمة على حدود العاصمة عشان تقدر تحافظ عليها. وراحت روسيا بعتة أسطول بحري قعد قدام السرايا بتاعة السلطان جوه اسطنبول، وعملت إنزال ل 14,000 جندي في منطقة البوسفور. ده حاجة مش هتحصل لروسيا بعد كده في تاريخها، خلاص هي المرة الأولى والأخيرة. لكن المشكلة في الدلالة يا جماعة، الروس شافوا إن انت مهزأ، انت دولة ولا حاجة، الروس قاعدة اعداء المسلمين واقفين بالاسطول بتاعهم على قدام السرايا بتاعت السلطان جوه قدام طوب قابي قاعدين بيحموه. الوضع كان سيء جدا جدا، بس روسيا بالنسبة لها الوضع عامل ازاي؟ لا، انا الدولة العثمانية كده كده، ده ناس خلاص في بتنتهي. بص بقى يا جماعه، عشان كده بقول لكم عيب اللي يقول لك اهو يا عم، يقول لك حروب صليبيه وبتاع. طب ما هو روسيا فضلت حامت السلطان العثماني وخليفه المسلمين، هي اللي حامته. ايوه، هي العمليه مجرد حمايه صليبيه، ايوه، على واحد شايفينه ان هو ضعيف جدا وان هي ايامه هيموت. من مصلحتي كصليبي ان انا اخليه موجود بدل اللي جاي لي بكل القوه والعنفوان وجاي لي من القاهره. جاي من القاهرة والشام والعرب يا جماعة، يعني الموضوع مش هيبقى سهل. فلا، خلي الضعيف ده تحت ايدينا. فما فيش حد يفسر حاجات يقول لك ايه ده يا عم، ده مش صليبيين، ده مش حروب صليبية. لا، حروب صليبية مش معنى حروب يعني ده شبيه بان صلاح الدين الايوبي رحمه الله لما جاي كان بيعدي احيانا يسيب الحاميات الصليبية ويروح يحارب ناس في الشام، خلفاء نور الدين محمود، بيحاربهم ليه وسايب الصليبيين؟ هو صلاح الدين الأيوبي كده بيحارب المسلمين؟ العملية دي حروب سياسية ليس لها علاقة بالدين أبدا. ده محمد صلاح الدين الأيوبي المصادر المحايدة تتكلم ان هو كان رجل بيحارب عشان الإسلام بس، ما فيهوش عنده هزار. بس الفكرة العامة، أنا حتى مرة وأنا قاعد أقرأ السيرة بتاعته قلت صلاح الدين الأيوبي لو كان مات قبل آخر 10 سنين كان حد هيقول إن ده الراجل ده بيحارب المسلمين. ده عمال يحارب الموصل ويحاصر الموصل وعمال يحارب الشام وعمال يحارب بتاع، ده راجل عمال يحارب المسلمين. هو لا، الفكرة بتاعته إحنا أضعف من إن إحنا، أنا حارب مصر، أحارب الصليبيين مش بمصر فقط، وده صحيح. لازم يبقى معايا الشام، ده يا راجل كان معاه مصر والشام واليمن والحجاز وداخل والعراق، جزء من العراق، ويعتبر العراق كلها، ما خليفة كان بيدعمه، واصل لغاية على مشارف المغرب العربي كل ده، ومش عارف يجمع جيش 200,000 أو 100,000 في حين الجيش الألماني اللي جاي له 200,000 من ألمانيا بس، والجيش الصليبي اللي جاي له من فرنسا وإنجلترا 50,000. عشان كده الجيش الألماني لو هو جاي بالامبراطور الالماني اللي جاء من الاناضول، يروى ان صلاح الدين الايوبي كان بعت للازهر وبعت او بعت لمصر وبعت للناس في دمشق اقعدوا صلوا، والمسلمين قعدوا يصلوا ان ده الامبراطور الالماني كان جاي ان دي نهايه العالم الاسلامي ونهايه الاسلام ونهايه المسلمين. 200 الف جندي، ربع مليون جندي جايين في الحمله اللي كانت جايه من المانيا. فكان صلاح الدين الايوبي كان بيدعو ويصلي الى الله ويدعوه ان يا رب شوف حاجه، ان الناس يا رب اعمل حاجه في الناس دي، خلي بتاع المانيا ده ما يجيش. 200 الف جندي جايين لي. فاللي حصل الامبراطور الالماني غرق وهم معدين في الاناضول، غرق وراح الجيش الالماني ده كله، راح الولايات الالمانيه بقى في فوضى وهربوا وبتاع، فبقى السلاجقه قعدوا يقتلوهم ومش عارف ايه، ما وصلش في الاخر الا حبه قليلين كده، وفي منهم اتاخدوا اسرى كتير. ما كانش فيه مسلمين كتير مقارنه باوروبا، المسلمين كان مموتهم مجاعات ومموتهم ان اغلب البلاد صحراء وجرداء مقارنه باوروبا اللي مليانه بشر كلها، ما فيش صحاري. كان عدد المسلمين قليل جدا. راجل مش قادر يجمع جيش بيحكم العالم العربي ومش قادر يجمع جيش يجي قد نص الجيش اللي جاي له من المانيا بس. فالامبراطور لما غرق والجيش بتاعه اتفكك، الحاجات اللي بتتحكى العالم الاسلامي الشيوخ والناس كانت بتهرب من الشام، عماله تطلع تجري على مصر، تجري على جوه ناحيه الحجاز، بتهرب من الشام خلاص. العالم الاسلامي قالوا المسلمين هينتهوا. قالوا المسلمين كده خلاص، احنا كمسلمين هننتهي، دي نهايتنا. فربنا نصر المسلمين ان الجيش الالماني اتفكك، انتهى في الاناضول. لما جاء 50,000، ده ال 50,000 اللي جم بتوع الصليبين جم وخلوا صلاح الدين الايوبي ما قدرش ينتصر عليهم، ولا هم انتصروا ولا هو انتصر. دوخوه كانوا عاملين له رعب وارهاب من اللي عاملينه في الشام، دوخوه تمام. فدول 50,000، امال بقى لو كان ال 50,000 دول جاي معاهم من 200,000، كان المسلمين هيحصل فيهم ايه؟ فعددنا كان قليل، وضعنا كان قليل. فانت تيجي تقول هو صلاح الدين قعد ليه كتير يحارب عشان يوحد العالم الاسلامي قبل ما يحارب الصليبيين، وعمال تلاقيه مثلا بيعدي جنب مدينه الصليبيين مسيطرين عليها، يعدي من جنبها عشان يروح يحارب الشام او العراق. انت تقول ايه ده كذا لا، هو كان فعلا شايف انا مش هعرف احارب دول، مش لوحديهم، المدينه دي مش لوحدها، المدينه الصليبيه دي لو انتصرت عليها كل الصليبيين هيتجمعوا، هيجيبوا اوروبا، هيجوا يعملوا، لازم ابقى انا موحد العالم الاسلامي تحت ايدي عشان اعرف احارب دول. تمام؟ فهمنا كده؟ فلما حد يجي احيانا يحصل حروب داخليا بين المسلمين بينهم وبين بعضهم، او الصليبيين بينهم وبين بعضهم، ويكون حروب دينيه، ويكون عشان نصره الاسلام، مش عشان عماله ولا براجماتيه ولا حاجه. تحديد نسل، طبعا تحديد النسل ده مفهوم جدا للي يقرا يا جماعه تاريخ المسلمين مع الغرب. الغرب في اغلب الوقت يعني لا يوجد تقريبا وقت الغرب عدده كان اقل من عدد الغرب، اوروبا عددها اقل من عدد العرب، دي جديده دي ان عدد العرب يوصلوا بالاعداد دي كلها. اخونا بيقول بنفس المنطق كان بيحمل نفس فكره، ماشي. انا مش بقول ان هو صلاح الدين الايوبي ما كانش بيحارب امراء ان هم مجرمين، ده هو كان لما يمسك حد فيهم كان في كتير منهم يبعتهم يعني ياخد الجيش بتاعهم وهو يروح بعته على بعت القائد يديله قلعه ولا بتاع، ما كانش يعني برضه يمسك حد يعملها. قلنا ان السلطان استدعى الروس لقلب الدوله. وانجلترا لما الروس وصلوا للحال ده، انجلترا وفرنسا اترعبوا، ايه ده؟ فبداوا يتكلموا على وساطه، ان احنا عايزين يا جماعه يبقى في وساطه ما بيننا ان احنا نعمل سلام. انجلترا بقى بدات تتغير من موقفها، ان لما لقت روسيا بدات تتدخل يلا ده روسيا هتكبر، ممكن تدخل بحار الدافئه. فرنسا راحت لمحمد علي واقنعته، وقعدت تقنعه ان اعمل مفاوضات سلام وبلاش ايه تدخل الحرب، وبعتته بلاش يعمل تشدد للطلبات وكده، واكتفي بجزء من الشام وخلاص. محمد علي ما اقتنعش، قال لهم لا الكلام ده انا لازم اخد الشام كلها، ولازم جبال طوروس تكون الفيصل ما بيني وبين الدوله العثمانيه. فهو صمم على رايه. فرنسا فضلت تحاول انها تعمل، ما يعني ايه كان صعب جدا، وفي الاخر راح وصل التوقيع اتفاق كوتاهيا. اخو ده ايجيبشن مسلم قال حاجه حلوه جدا ودي حقيقه، بتاع المسلمين زمان كانوا متصالحين مع فكره الحرب شويه، ممكن يحاربوا بعض من غير تكفير وشيطان مبالغ فيها زي دلوقتي جدا جدا. صلاح الدين الايوبي كان ياخد الجزء بتاع، يروح مخلي القائد اللي كان بيحاربه يخليه واحد قائد في جيشه، بس يبعته ولايه ولا حاجه، والجنود ينضموا لبعض، يعني احنا بنحارب الصبح بالليل نبقى مع بعض قاعدين مع بعض. بس انا ما كانش مش لازم عشان يبقى في حرب مع بعض يعني كده خلاص الاخر كافر وخوارج والكلام ده كله، الدنيا ما كانتش صعبه قوي كده. طب ايه كوتاهيه دي؟ اتفاقيه كوتاهيه الباب العالي هيتنازل عن الشام كلها لمصر، والمصريين يطلعوا من الاناضول، ومحمد علي ياخد ولايه مصر كل حياته، وابراهيم باشا يتعين والي على اقليم اضنه. وراح باتفاقيه كوتاهيه دي راحوا يعني معاهدة سلام، بس معاهدة سلام كانت مؤقتة. السلطان العثماني انا كده اتهزمت، يعني دي مصيبة سودة. ما بين المرحلتين في راح ما بين السلطان العثماني عمل لروسيا اتفاقية اسمها معاهدة خونكار اسكلاسي. خونكار اسكلاسي دي معاهدة بتقول، بنود المعاهدة تلتزم كل دولة بمقتضاها ان تساعد الدولة الاخرى لو استهدفت لخطر خارجي او داخلي. ما بيننا احنا كدولة عثمانية وروسيا يبقى في اي هجوم، يبقى بيننا وبين بعض اتفاق ان احنا ندافع عن الهجوم ده. الباب العالي يتعهد بان يسمح للاسطول الروسي بالمرور عبر المضائق. الاسطول الروسي هيدخل فين؟ في البحر الابيض المتوسط. ده بالنسبة لانجلترا، انت بتهزر طبعا. ان يغلق المضائق في وجه جميع السفن التابعة للدول الاخرى اللي في حالة حرب مع روسيا. يعني لو روسيا دخلت حرب او مشكله مع فرنسا او انجلترا، الباب العالي يتعهد ان انا مش هخلي اي سفن حربيه تعدي تدخل للبحر الاسود، تدخل تحارب روسيا جوه. تمام. طب هل المعاهده دي عمليا كان ممكن تحصل؟ حاجه كان صعب جدا تنفيذ المعاهده دي بهذه الحاجات. ليه؟ دخول السفن الروسية المضائق كان معناه الاشتباك في حرب مع انجلترا. انجلترا كانت حياة او موت، لو عديتوا كسفن حربية روسية ده عديتوا المضائق ودخلتوا لي البحر المتوسط، معناه ان انا هعلن الحرب عليكم كروسيا مباشرة. فعمليا يعني الاتفاقية كانت موجودة، لكن الروس كانوا ما يقدروش يعدوا يدخلوا البحر المتوسط. يعني انا لو دخلت هعلن الحرب على انجلترا، وده مش قد ان انا ادخل دلوقتي حرب مع انجلترا. وفرنسا كانت برضو عندها اسباب ان هي تناصر مصر ضد السلطان. انجلترا احتجت احتجاج رسمي عند السلطان، قالوا له ان انت على فكره اصبحت حاميه تبع الروس. الروس دلوقتي اصبحوا هم اللي كانهم بيحكموا الدوله حكم شبه غير مباشر، فايه اللي انت عملته ده؟ يعني انجلترا كانت معترضه على اللي هو عمل السلطان العثماني. تعمل ايه انجلترا؟ انجلترا معاها السلطان العثماني بدأوا يهيجوا الشام ضد محمد علي، وان يحصل ثورات جوه الشام. والحقيقه ان الثورات دي هيدفع ثمنها اهل الشام نفسهم بقى بعد كده، لما يبدأ يبقى الشام عنده استقلاليه شويه وبتاع، هيبدأ يدفع الثمن غالي قوي، وهتبدأ جذور الخلافات الكبيره لغايه هذا اليوم بسبب اللي هيحصل ده، ان هيبدأ يتلاعب باهل الشام وخاصة أهل لبنان، يتلعب بيهم في اللعبة الكبرى ما بين الدول، في إن أنا أأذي مصر. لو مصر مسيطرة على الشام أأذيها بإن أنا أهل الشام أستعملهم كدول كبرى، إن المصريين يحاولوا يستخدموا الشام بعد كده يستخدموه ضد الدولة العثمانية، إن هم يستعملوهم ضد الدولة العثمانية، الدولة العثمانية تستعمل ناس من أهل الشام وهكذا. بقى الشام لعبة في أيدي الدول الكبرى، كل واحد يحاول يضايق التاني لو هو مسيطر عليها. المرحلة الثانية من الحرب قلنا ان كان فيها تحريض من سكان بلاد الشام، وهيحشد القوات عشان نضرب السلطان. هيبدأ ياخد استراتيجية جديدة، ان انا ابدأ احشد قوات عشان بقى ايه، يا جماعة عايزين نستفيد من الضربة اللي حصلت لنا من الجيش المصري انها ما تحصلش هزيمة تانية. فهيبدأ يجهز جيش كبير جدا انه يروح يهزم المصريين ويطلعهم من الشام، وهيكون معاه مساندة من انجلترا. استغل السلطان ثورة سكان بلاد الشام على الحكم المصري، وراح قال ايه؟ انا لازم احمي اهل الشام، وحط دخل جيش سنة 1839 بقيادة حافظ باشا الى بلاد الشام. الجولة التانية بقى من المعارك مع محمد علي، كان ظهوره عند الحدود كافيا عشان الأزمة تولع. إبراهيم باشا شاف الجيش جاي، بس محمد علي قال له بص ما تشتبكش معاه، سيبه هو اللي يضرب، عشان لما حد يجي يكلمني أو أنا ما كنتش بضرب هو اللي بدأ الحرب. إبراهيم باشا كان بيترقب ونفذ رغبة أبوه إن يجتنب كل حاجة تظهره بمظهر المعتدي. السلطان التصرف الفردي ده من السلطان أزعج الدول الأوروبية، إنجلترا وفرنسا بعتوا أسطول مشترك للبوسفور، لو قالوا لو الروس دخلوا الدولة العثمانية إحنا هنبقى الأسطول بتاعنا موجود عشان نقدر نقف قدام الروس. وراح السلطان قبل ما يموت على طول راح أصدر القرار لحافظ باشا الأمر هاجم إبراهيم باشا. إبراهيم باشا قاعد في حلب، ادخل هاجمه. طبعا محمد علي باشا هو بيقول بيبدأ ان محمد علي باشا تملكه الفرح لتحمل السلطان وقيادة مسؤولية البدء بالعمليات العسكرية المعادية، فراح امر ابنه ان هاجم الجيش العثماني. في 2 ربيع الاخر حصلت معركة نصيبين في الجزيرة الفراطية، والجيش العثماني اتهزم هزيمة كبيرة امام الجيش المصري، وحافظ باشا ما قدرش يقف قدام المصريين. فالمنهزمين لابراهيم دخل لهم يكمل وراهم، وهم في الناحيه خلاص بقى يعني ايه دي الهزيمه كده، يعني الوضع ما يعني اسوأ ما يكون خلاص، يعني انا كجيش عثماني مش معقول اما اتهزم مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، اقعد اجهز نفسي 6 سنين اجي ادخل اروح مهزوم تاني، ده ايه ده الخنقه دي. عشان كده ابراهيم باشا ده لو كانت العبقريه العسكريه دي كانت وجهت ناحيه الغرب كان هيسوي الغرب. السلطان محمود الثاني مات بعد ما كان حصلت كارثتين في هذه المعارك. اولا الجيش العثماني فين الجيش العثماني؟ هباء منثورا. فين الاسطول العثماني؟ مفيش لا اسطول ولا جيش. فالسلطان محمود حتى ما سمعش خبر ان هو اتهزم. هو كان مجرم ابراهيم باشا، مين اللي قال ما كانش مجرم؟ بس هو كقيادات الجيش العثماني بشكل عام اللي ابراهيم باشا يعتبر كان واحد منهم، دي طريقتهم، كان قيادات الجيش عندها العنف شديد جدا لما بياخدوا اي مكان. هيمسك السلطان عبد المجيد الاول، وهنضطر نقفل توتة توتة، خلصت الحدوتة النهاردة، لان السلطان عبد المجيد الاول هو اللي هيحصل احداث كبيرة جدا في عهدي مهم جدا ان احنا نعرفها، احداث العلمانية هتبدأ تبقى موجودة في العهد بتاعه بصورة حقيقية، بصورة حقيقية بصورة قوانين من الدولة، والدولة هتتبنى العلمانية بصورة هتحاول تعملها بتوافق مع الإسلام وما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لكن حاجات علمانية والتدخلات الأوروبية. لكن المهم ان تعرف ان السلطان عبد المجيد الأول بادئ وهو لا عنده جيش ولا أسطول. فكل بقى الحاجات اللي ان شاء الله الحلقة الجاية لو ربنا ادانا العمر هنحكيها المرة الجاية هتبقى لازم تحط الموضوع ده في اعتبارك، ان الراجل ده ماسك خراب مش ماسك دولة، ماسك خرابة مش دولة. كل ده تمهيد بس الدولة العثمانية، انا طولت فيها وهنطول فيها المرة الجاية، لان لو انت مش فاهم الدولة العثمانية ما هو اصلا الكتاب سلام ما بعده سلام هو تفكيك الدولة العثمانية. لو احنا ما فهمناش حصل ايه في الدولة العثمانية وليه متدمرة بالشكل ده مش هنفهم اي حاجه من اللي حكايه تحصل. المره الجايه ان شاء الله يوم الجمعه الجاي باذن الله ربنا يدينا العمر. بس جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.